بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، محرر البشرية من الظلم والشرك والخرافة. وأنا بحب أوي دايما لما أتكلم عن الرسول عليه السلام أتكلم عنه كمحرر، وهكذا وصفه القرآن. يقول الحق تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن هو الذي جاء ليكسر هذه القيود. في بداية مؤتمر مؤسسة جسور للتعريف بالإسلام التثقيفي الثالث بعد ثورة 25 يناير، أبدأ بتحياتكم جميعا، أهلا بكم ومرحبا، وتحية الضيوف الكرام. وأحب أن أحيي رعاة هذا المؤتمر، وأخص بالذكر شركة جهينة وشركة نيداباي وشركة ووهو وشركة سانتوب وناتي ساينتستس والساينس ميوزيوم أو متحف العلوم. أحب أيضا أن أبدأ بتحية الثائرين في سوريا الأبية وفي ليبيا الشقيقة وفي اليمن السعيد، وندعو الله أن يكشف عنهم الغمة وأن ينصرهم على عدوهم نصرا عزيزا مؤزرا. أحب أيضا أن أحيي المرابطين في ميدان التحرير في القاهرة اليوم، وفي ميدان الأربعين في السويس، والقائد إبراهيم في الأسكندرية، وآخرين وآخرين وآخرين خرجوا اليوم للحفاظ على ثورتهم العظيمة، أعظم الثورات في التاريخ، ثورة 25 يناير، ثورة عظيمة لأنها كانت ثورة سلمية، ثورة لم تحركها روح الانتقام. من قاموا بها لم يطيحوا برؤوس ولا بأعناق من عذبوهم ولا من قتلوهم ولا من زوروا إرادتهم عشرات السنين. لذلك حقيقة كلنا عندنا مشاعر صدمة في الشهر الماضي، ويمكن هذا مما أجج المشاعر وجعل الناس تخرج اليوم بالملايين في مصر من ما نراه يحدث في بعض أقسام الشرطة ويحدث من بعض رجال الشرطة. أنا أريد من كل ضابط شرطة يشاهد هذه المحاضرة اليوم أن يتحسس كتفيه، فإن وجد فوقهما رقبة فليعلم أن هذا بعد الله تعالى، فهو بفضل هذا الشعب العظيم الذي لم يطيح بهذه الرقبة والذي حافظ على رقبته هذه في هذه الثورة السلمية العظيمة. لذلك المنتظر من ضابط الشرطة هذا أن يحمل روح العرفان بالجميل لا روح الانتقام من هذا الشعب. هناك نوعان من ضباط الشرطة في الإسلام. النوع الأول مذكور في حديث المعصوم صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. العين التي باتت تحرس مصلحة حكومية أو تحرسنا ونحن نائمين أو تحرس كنيسة أو تحرس مسجد، عين شرطي، هذه عين باتت تحرس في سبيل الله، فهي عين إن شاء الله لا تمسها النار. والنوع الآخر من رجال الشرطة مذكور أيضا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في الرؤى ورأى في رحلة الإسراء والمعراج أنواع من عذاب عذابات أهل النار، ولكن هناك صنفان رحمة به لم يريه الله عذابهما من شدة العذاب. النوع الأول هو قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يعني ناس يعذبون الناس، يعتقلون ويعذبون ويضربون ويجلدون، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها يوجد مسيرة كذا وكذا. إذا من الصنفين دول هناك رجال شرطة يعذبون الناس ويضربون الناس ويعتقلون الناس. هذه الثورة لم تقم من أجل الشعب فقط، بل قامت من أجل رجال الشرطة أيضا. على كل رجل شرطة أن يعلم أن هذه الثورة هؤلاء الثوار قاموا لأن في كل بلاد العالم رجل الشرطة رجل مهذب ومحبوب ومحترم ويتقاضى مرتب ممتاز، مش بيتقاضى 400 جنيه آخر الشهر. هذه الثورة قامت من أجل هؤلاء، من أجل رجال الشرطة. استشهد حوالي 1000 مصري لا يقل أبدا عن شهداء 73 و67 و56 و48 إن لم يكونوا أعظم. لذلك أدعو ألا يعمل في الشرطة إلا من يقسم الولاء للثورة لا فقط لمصر. وقبل أن نبدأ الفقرة الأولى في هذا المؤتمر، أنا أدعوكم جميعا للوقوف دقيقة حدادا ودعاء للشهداء الأبرار شهداء 25 يناير. شكرا، تفضل. هذه كانت مساحة الاتفاق، ولكن في اليد الواحدة لا يوجد إصبعين متماثلان. الله سبحانه وتعالى يقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، سورة هود. وحدثت طفرة في مصر الحمد لله، وظهر في وسائل الإعلام نجوم جديدة بدلا من تامر حسني وعمرو دياب وأحمد حلمي، أصبح الناس في الشوارع يتحدثون الآن عن أسماء جديدة أخرى، عمرو حمزاوي، عبد المنعم الشحات، عصام سلطان، العوّل، البلدعي، أبو الفتوح. ظهرت على السطح قوى سياسية كان الواحد لا يستطيع أن يذكرهم أبدا في التليفون إلا بالتعريض. يعني أنا لا أتخيل أمس وأنا جالس عند أحد الرعاة في المكان بتاعه، فجالي تليفون من المجموعة بتوع الإخوان المسلمين اللي جايين النهاردة، الدكتور حلمي الجزار. فأنا في التليفون عادي جدا بقول له هو من الإخوان جاي فلان. كلمة الإخوان قبل كده في التليفون كنا بنقول الإيكي، إيكي ده إيكي، إيكي يعني من الإخوان، ما حدش كده يقول كلمة إخوان أصلا في التليفون. أنت قبل ما تقفل تكون اتمسكت، قبل ما تقفل يجيبوك على طول. ظهرت قوى ما كان الناس يعرفوا عنهم شيئا، زي السلفيين. ما كان الناس يعرف أن السلفيين سيكون لهم دور على المسرح السياسي. اليوم إحنا جئنا بطرفي نقيض، يعني مدرستين بعيدتين تماما عن بعضهما البعض، أو قد أكون مخطئا. المدرسة الليبرالية كما يحب أن يسميها المنتسبون إليها، والمدرسة السلفية كما يحب أن يسميها المنتسبون إليها. خلينا نتكلم بصراحة. أنا في واحد من المدرسة الليبرالية جي قال لي الليبراليين مش كلهم زي بعض. أنا بالنسبة للدكتور عمرو حمزاوي أنا كونسيرفاتيف جدا، وهناك جاءني أيضا من السلفيين بيقولوا لي السلفيين مش كلهم زي بعض. أنا بالنسبة لمجموعة سلفيين اسكندرية أنا مختلف تمام، وأنا سلفي برضو. فإحنا جينا باثنين متحدثين من أبرع المتحدثين في هذا الميدان، من أبرع المتحدثين من مجموعة الليبراليين دكتور عمرو حمزاوي، ومن أبرع المتحدثين أو لم يكن أبرع المتحدثين في مجموعة السلفيين هو المهندس عبد المنعم الشحات. أحب أقدم لكم يعني تقديم مختصر، أنا لن أفعل ما فعلت من قبل. الحقيقة الاثنين المتحدثين هم اللي رفضوا مش أنا، إن يقدموا بمؤلفات ويقدموا بجوائز ويقدموا بشهادات حصلوا عليها. دكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومؤسس حزب مصر الحرية، أرجو أن تحيوا معي. المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم جمعية الدعوة السلفية، أرجو أن تحيوه. موضوع النهاردة هو الدستور كما يحب أن يراه الليبراليين والسلفيين. هنبدأ أولا بإعطاء الكلمة لكل متحدث 20 دقيقة، ثم لكل متحدث الحق في أن يعقب على المتحدث الآخر في 5 دقائق، ثم بعد ذلك سنرى ما يحدث إن كنا سنعطي 3 دقائق وثلاث دقائق ثم الأسئلة، أو نبدأ بالأسئلة على طول. في حالة توجيه الأسئلة الجماعة اللي هم الأشرز بتوع بريدجز معاهم ميكروفونات متحركة، اللي هيرفع ايده هيروح للميكروفون وهيحصل الأسئلة مباشرة. اللي يريد انه يبعث سؤال مكتوب اهلا وسهلا ايضا، ولكن الأولوية ستكون للحديث في الميكروفونات المتحركة. عايز اعرف في حد من المتحدثين يطلب الكلمة اولا ولا نعمل قرعة ولا ايه بالظبط؟ نطلب اولا. طيب نبدأ مع المهندس عبد المنعم الشحات، اتفضل يا كمان. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، بداية بشكر مؤسسة جسور والمهندس فضل سليمان على هذه الندوة الرائعة، بشكر الدكتور عمرو حمزاوي على تلبية هذه الدعوة، وأتمنى أنها تكون مثمرة. بشكركم على حضوركم وعلى حسن استماعكم مسبقا، وأتمنى أن احنا نقدر، مش عايز اقول نعمل يوم كويس وتخرجوا مبسوطين، لان انا اللي يهمني اكتر من كده ان احنا نبين بالضبط نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف بين الرؤى المطروحة على الساحة، لان ده واجب ديني اولا. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وحتى من الناحية السياسية واجب ايضا سياسي ان اي فصيل بيقدم رؤية لازم يقدمها واضحة جدا، ويقدمها مش هقول نركز على المشترك، احيانا نحتاج نركز على المشترك لما نيجي ننزل نشتغل على الارض، لكن لما نيجي نطرح رؤى ضروري جدا نركز على نقاط الاختلاف تكون في غاية الوضوح. أنا لما دعيت للمشاركة في هذا اليوم، كانت الأول الدعوة عبارة عن محاضرة، وأنا كنت حريص أنها تكون نقاش. الدكتور عمرو حمزاوي ما بيحبش كلمة مناظرة، وأنا ما بحبهاش برضو، ما فيش مشكلة، لكن أنا كنت حريص أنها تكون نقاش، وأنها تكون مع الدكتور عمرو حمزاوي تحديدا، لأن أنا بقول الليبراليين في مصر ما قدموش نفسهم بطريقة كويسة، ما شرحوش يعني ايه ليبرالية. انا الى الان كواحد مهتم بالعمل السياسي مش لاقي حد بيشرح لي الليبرالية كويس، مش لاقي حد بيقول لي اقرا ايه لو عايز ابقى ليبرالي، يعني اقرا كتاب ايه ثم كتاب ايه، او المدارس الليبرالية المختلفة ايه الفرق بينها. اكتر واحد بيشرح الليبرالية كويس الدكتور عمرو حمزاوي، ولذلك انا كنت حريص يكون اللقاء معاه. ولكن برضو اظن ان انا النهاردة دوري ان انا مع الدكتور عمرو حمزاوي نوصل لتحديد نقاط الاختلاف التي نراها بين الطرح الاسلامي وبين الطرح الليبرالي، والجمهور يبقى شايفها بوضوح. انا اخترت الاول يكون الكلام على مفهوم الحرية، الدكتور عمرو حمزاوي ما شاف الموضوع ده مش مناسب. انا كنت شايف ده ابرز نقطة خلاف بين الطرح الاسلامي والطرح الليبرالي، مفهوم الحرية وضوابطها، لان الحرية قيمة كل الدنيا بتحبها وبتطالب بيها، فاضل بس نقول قيودها وضوابطها وطريقة تحقيقها. الدكتور عمرو حمزاوي كان شايف ان احنا نتكلم على دستور مصر كما نحب ان نراه، وهو موضوع شيق جدا ومهم، وحيمر معنا بموضوع الحرية. خلينا نقول ان سمعنا كلام كتير في الليبرالية عن الحرية، عن المساواة، عن تكافؤ الفرص، عن سيادة القانون، عن حماية الاقليات من ديكتاتورية الاغلبية، عن اقتصاد السوق الحر الملتزم بالعدالة الاجتماعية. الكلام ده كله سمعناه، ممكن تلاقي اليساري مش عايز اقول بالاسلامي بيقوله هو بنصه. الكلام عايزين ندخل في مساحة الحرية بين الليبرالية واليسارية والإسلام، أو خلينا دلوقتي نتكلم على بين الطرح الليبرالي والطرح الإسلامي، ضوابط هذه الحرية وقيودها، الفرق بينها. الفرق لما أقول أن حرية الفرد مقيدة بالصالح العام، ولما أقول أن حرية الفرد مقيدة بالشريعة الإسلامية. الفرق لما أقول أنت حر ما لم تضر، أو أقول أنت حر ما لم تعصي الله. تطبيقات دي وتطبيقات دي، وأثر ده على العقيدة الدينية لكل واحد بيتكلم في المجتمع. برضو بقى اتكلم على المساواة، يعني مثلا احنا شايفين من تناقضات الاتجاه الليبرالي انه بعد ما كلمنا عن المساواة اتكلمنا على التمييز الايجابي، المساواة وتكافؤ الفرص، يعني اللي هيوصل لمكان ما هيوصل بمؤهلاته فقط، بينما انا هبتدي اتكلم على دفع فئات معينة من المجتمع الى ان تنال نسبة تمثيل تماثل عددها في المجتمع، بينما ممكن ما لاقيش الكفاءات الموجودة في دول، فيبقى ده ظلم للكفاءات الاخرى. زي مثلا المجتمع المصري الى الان الليبرالي مش قادرين يقنعوا معظم النساء ان هم يهتموا بشغلهم اكتر من البيت، حتى لو هي استاذة جامعة، وحتى لو هي طبيبة، وحتى لو هي مهندسة، وبالتالي فرصها انها توصل لمناصب عليا لانها موزعة اهتمامات بين البيت وبين شغلها ما بتوصلش لهذا المنصب حاجة. لاي حد بيقول لي لا ده عايزين نفرض في المجالس التشريعية والتنفيذية، وسمعت برضو عمرو الحزاوي بيقولوا المؤسسات العامة والخاصة ان تكون نسب التمثيل المناسبة للعدد، نقول ده بيهدم مبدأ المساواة، بيهدم مبدأ تكافؤ الفرص. كلمة التمييز الايجابي ديت يعني حتى الليبراليه انك تيجي تنبلهاش كتاب مقدس، يعني بكل الاسلام عندي مرجعيه اسمها الكتاب والسنه، فبضطر نرجع للممارسات. عندنا في مصر في ممارسات ان الليبراليين حكموا مصر في الفتره تقريبا يعني من الناحيه السياسيه من 1923 1952 في ثوره يوليو، وانا مصر وممكن الدكتور عمرو حمزاوي يخالفني في كده ان ال 15 سنه الاخيره من حكم مبارك كانت مرحلة ليبرالية على الأقل في الاقتصاد، وكان عملية إصلاح ليبرالي مدعومة من صندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية ليبرالية بتثني على الاقتصاد المصري وعلى تطوره، وبتنشر في نشراتها الدورية مؤشرات تقول إن الاقتصاد نتيجة تطبيق الإصلاح الليبرالي وبيع الاقتصاد العام اللي احنا شفنا إن ما كانش فيه أي حاجة اسمها مراعاة العدالة الاجتماعية، إن دوت سيبك إنهم طلعوا في الآخر حرامية صلحوا شوية أراضي وعطوها لبعض، لكن الاقتصاد اللي ورثوه عن ثورة يوليو والقطاع العام بيع بإشراف مؤسسات دولية ليبرالية شردت العمال وما راعتش العدالة الاجتماعية. بل أنا عندي مثلا أنا بقول ليه أنا لجأت للممارسات تطبيق الليبرالية، لأن الحاجة اللي لها نص بقول أنا عندي الأساس النظري وبعدين عندي التطبيق، وببتدي أشوف هذا الأساس لما أقارن نظرية بنظرية وتطبيق بتطبيق. بالنسبة لنظام الحكم الإسلامي عندي أساس نظري موجود في الكتاب والسنة، وعندي تطبيق اتطبق 1400 سنة. بعض الليبراليين عايز يقلصهم ل 30 سنة اللي هم فترة حكم الخلفاء الراشدين، خليهم يا عم 30 سنة، المهم عندي تقصير نظري تم تطبيقه فعليا. لكن أنا عندي الليبرالية كتاب كتير جدا برا، وكتاب كتير في مصر، وكتاب كتير في الخليج، وربما بتوع الخليج متطرفين شوية حتى عن بتوع مصر. ومع ذلك بقول طب نشوف التجربة، عندي مرحلتين ليبراليتين في تاريخ مصر من 1923-1952 وال15 سنة الأخيرة من حكم مبارك. في 1923-1952 بلاقي رمز ليبرالي كبير زي إسماعيل صدقي باشا، وكان رئيس وزراء مصر مرتين، الدكتور جلال أمين بكتاب فلسفة الاقتصاد بيقول إن هو وجد ظاهرة سيئة كتب في الصحف أياميها إن نما إلى علمه إن بعض التجار لما بيجيله زبون آخر اليوم بيقول له أنا بعت النهاردة كتير وفي جاري ده ما باعش روح اشتري منه، وكتب ان ده يخل باقتصاد السوق وان ده سلوك مذموم يجب انه ما يتمش. يعني انا ده هنا مش مجرد ان الدولة هو بصفته رئيس وزراء ما حققش العدالة الاجتماعية، لا ده هو عايز ينهى عن مكارم اخلاق موجودة بين التجار في الشارع المصري. فانا بقول الى اي مدى ممكن التجربة الليبرالية تاخدنا. المهم يعني انا بقول سمعنا كلام كتير في الليبرالية، اليساريين بيقولوه والاسلاميين بيقولوه بيقولوه، ولكن اليساريين في الواقع بيقولوا برامج محددة في تطبيقه صحيح سبب فشلها، لكن بيقولوا الإسلاميين لما بيقولوا برضو بيقولوا برامج محددة في تطبيقه. لما بقول حرية مقيدة بقول مقيدة ممكن أعدلك واحد اثنين ثلاثة قيود الحرية موجودة فين، لأن أنا مش من حق أزود عليها ولا نقص، لأن قيود الحرية عندي الموجودة في الشرع. كان نقطة بحب أتوقف عندها وعجبتني جدا، الدكتور عمرو لما اعتذر ان احنا نتكلم في مفهوم الحرية قال ان في التزام حزبي بيحتم عليه ان يقدم اولويات المسائل اللي الحزب محتاج يبينها في الفترة دي. وانا بقول معنى كده ان المؤسسات الليبرالية ذاتها لما بتحب تعمل عمل ناجح بتتخلى عن الليبرالية، لان الفكرة الرئيسية للليبرالية انها تقلص جدا من تدخل الدولة في حرية الفرد. الحزب السياسي المفروض بيكون نموذج مصغر لشكل الدولة اللي انا عايز ابنيها. فلو انا تصورت النهاردة ان انا عندي حزب ليبرالي استطاع ان يتدخل في تقسيم الحياة العلمية والاعلامية لافراده في شيء اصلا جزء من منهجه، انه بلاش ده وقول دوت، انا بعتبر ده نوع اعلى مما يسمى الالتزام الحزبي في الاحزاب الديمقراطية التقليدية، بل واعلى مما يسمى السمع والطاعة في الجماعات الاسلامية، وان دوت يمثل تراجع كبير عن الليبرالية. انا بحبش اتكلم في الحاجات الشخصية، وبالتالي حأشير إلى مقالة كتبها رمز الليبرالي الكبير، ومش عايز أقول اسمه لأن أنا عايز أقول الفكرة اللي فيها، مش عايز أقول هو مين. يعني بتؤكد نفس الفكرة إن الليبراليين في إدارة حياتهم لما يحب يعمل حاجة ناجحة ما بيعملهاش ليبرالية. الرمز دوت بيتكلم عن تجربة لابنه إنه لعب كورة في بلد أوروبية ولعب كورة في مصر، وكان هناك لما بيحتفظ بالكورة كتير بيواجه ذم من المدرب، لما في مصر بيحتفظ بالكرة كتير ويظهر مهاراته الفردية كان بيجد استحسان من المدرب. انا بقول الكرة بتدار في اوروبا بطريقة جماعية كالطريقة التي يدير بها الاسلام المجتمع، في ان الشخص مع احتفاظه بذاتيته واحتفاظه بمهاراته الا انه يجب ان يوظفها لخدمة المجتمع ولا يلعب بطريقة فردية انانية. برا عندهم المدرب ممكن يقيد الحياة الجنسية للاعب انه اثناء المعسكرات حتى لا يتصل بزوجته ولا بصديقته ولا بصديقه، وانه ما ياكل كذا وينام كذا ويعمل كذا جوه الملعب لازم يؤدي وفق الخطة التي يضعها المدرب. واذا يتنافى تماما ربما مع قول الدكتور عمرو حمزاوي لما بنيجي نتكلم على الدولة ان الدولة شر لابد منه. احنا عندنا في الاسلام الدولة كيان لا ينفصل عن المجتمع، كيان بيكون بيجعل الفرد يحتفظ بذاتيته ولكن تبقى اهدافه كلها في خدمة المجتمع. انا بقول هم لما حبوا يعملوا نشاط ناجح، لان الكرة مستحيل ينجح فيها لو حمشيها بطريقة ليبرالية، عشان كده بيضطروا يمشيها بهذه الطريقة. طبعا نعرف الاجابة هتكون ان لاعب الكرة دخل الكرة بمزاجه ومضى على عقد مع النادي بمزاجه، وانا بقول برضو المسلم دخل الاسلام بمزاجه وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، اذا امن بقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مش بتكلم هنا على حق الدولة في تقييد حرية الفرد، بل بتكلم على حق المجتمع كله في انه ينكر على المسلم اذا فعل شيء يخالف الشريعة، لانه بمزاجه بارادته دخل في الاسلام ومضى ووافق على الميثاق اللي بيقول له اول ما هتدخل الاسلام هيبقى لك حق على جميع المسلمين ان انت تنكر عليهم لو فعلوا شيء منكر، وكذلك كلهم لهم حق عليك انك تنكر لو فعلوا شيء منكر. في الواقع مش حاضر اسيب المقالة ديت اللي انا بأشير اليها لهذا الرمز الليبرالي اللي في برضو قال فيها ان هو ممكن لما ابنه يوصل سن الرشد هيخيره بين الاسلام وبين غيره، وانا شايف ان ده مصادم لعقيدة الاسلام اللي بتقول ان الدين عند الله الاسلام، اللي لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألم جدا لما حد ما يسلمش، فقال الله تعالى لعلك باخ نفسك على اثرهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، لدرجة انه حزن جدا لما عم ابو طالب لم يسلم. فرق كبير بين لا اكراه في الدين من الناحيه الاسلاميه وبين لا اكراه في الدين من الناحيه الليبراليه. لا اكراه في الدين من الناحيه الاسلاميه ان انا هدعوه للاسلام ورغبه في الاسلام واقول له الاسلام حق واحذره من الباطل الموجود في الاديان الاخرى، ولكن مش هاجبر حد على الدخول في الاسلام. لكن واضح ان بوفق المفهوم الليبرالي ان انا هعرض الاسلام كانه اهلي وزمالك مع الاديان الاخرى وليس انه قضيه حق وباطل. طبعا هذا من منقول عن مفكر الليبراليين الغربيين، وبالمناسبة مفكر الليبراليين الغربيين يأخذون في الأصل كان موقفهم مصادم جدا للعقيدة النصرانية القائمة على الخطيئة الأولى، أن الإنسان مولود بالخطيئة الأولى. وبالتالي فولتير كان بيقول أن هو عنده 200 مجلد في علم اللاهوت، وعندما يقرأها يشعر أنه يتجول في مستشفى الأمراض العقلية. ولكن هؤلاء اضطروا نتيجة لضغوط المجتمع عليهم أنه يخفف من حدة كلامه على الدين، إلى درجة أنه يعتبرها شيء من الأمور الاختيارية المحضة وليست، وفي فرق كبير بين لما أقول شيء يستوي في جميع الأطراف وبين لما أقول أن أنا بعرضه وبين حججه وبعدين بقول للناس والله أنت حر لو ما اخترتش غيره. نخشى أن لما نتكلم على دولة ليبرالية أن يبقى الأزهر يتلغى، نشاط الدعوة الإسلامية في الأزهر اللي هو بالمناسبة بيمثل عمق استراتيجي لمصر في أفريقيا وفي غيرها، ومصر لما قصرت في واجب الدعوة في أفريقيا عانت من مشكلة المياه، وقبل كده كانت بسهولة جدا مصر هي اللي بتملك أفريقيا نتيجة نشاط الدعوة. نخاف جدا أن الليبرالية تساوي تقليص نشاط الدعوة للإسلام، لأن أنا عندي زي ما بقول الحزب هو صورة من صور الدولة اللي أنا عايزها، برضو الأسرة صورة من صور الدولة اللي عايزها. بل أنا مضطر وإحنا بنقول بنتكلم بشفافية كبيرة جدا أن مفهوم التسامح الليبرالي بيصدره لنا الغرب بأشبه بقصص الحب من طرف واحد في الأدب الكلاسيكي المصري، اللي هو طرف بيقدم كل ما عنده والتاني ما بيقدمش. فأنا عندي رمز ليبرالي كبير جدا وأنا هسميه لأنه طبعا تاريخي، الأستاذ أحمد لطفي السيد كتب في وداع كرومر كلام يعني بعد حادثة دمشواي اللي قتل فيها المصريين بمحاكمة ظالمة، اضطرت بريطانيا وقتها انها تشيله من منصب مندوب السلام البريطاني وتحط واحد غيره. أحمد لطفي السيد نشر مقالة بيودع كرومر ويثني على جهوده في مصر، وبعدين هو قال احنا لما عتبوا عليه قال السياسة المجاملة وحسن المصادقة وانا ما قداميش اختيار الا كده. شخص وغلط ماشي، لكن كل الليبراليين بيعتبروا أحمد لطفي السيد أستاذ الجيل، ما شفناش حد تبرأ من هذا الفعل المشين في التاريخ الوطني، بيعتبروا أحد أبرز رموز الحركة الوطنية. لنا نسأل هل مفهوم التسامح الليبرالي يمكن أن يصل إلى الدرجة التي وصل إليها أحمد لطفي السيد؟ وعايزين نسأل ليه التاريخ ما بيوقفش، مؤرخ الليبرالية ومؤلفوها المعاصرون دايما يتكلموا على أحمد لطفي السيد بثناء بالغ، ما حدش منهم بيوقف عند هذا الخطأ الفادح في تاريخه. طبعا انا دي كله ما اتكلمتش لسه في الدستور، ولكن كل فضلك خمس دقايق ولسه فيش كل الكلام ده اعتبره كلام في الدستور. انا عندي حوالي 6 مشاريع دستور اسلامي، واحد من مجمع البحوث الاسلامية، واحد من المجلس الاسلامي العالمي، واحد من الدكتور مصطفى كمال وصفي نائب رئيس مجلس الدولة السابق، ودستور اعده الاخوان سنة 52، ودستور اعده المستشار علي جريشة. هقرا بعض مواد الدستور بتاع المستشار عارج ريشة وممكن حنقشها تفصيليا لما ترجع للكلمة تاني. في باب المقاومات الأساسية أنا معظم المواد اللي تبين الفروق بين يعني الطرح اللي بيطرحه الإسلاميين والطرح اللي بيطرحه الليبراليين. مادة 1 الإسلام دين الدولة، عقيدته مصونة، شريعته واجبة، مشروعيته هي العليا فوق كل النصوص، ومصدره الأساسي الوحي قرآنا وسنة، وكل ما يخالفه فهو رد وباطل. دي مادة 1. مادة 4 الحرية فريضة، يبقى ده في اتفاق. بس ايه بعد ما قلنا ايه قيودها؟ الشريعة الاسلامية. الليبرالي هيقول لي قيودها الصالح العام، لو الاتنين متكافئين يبقى يقول لي يبقى نقول ان الشريعة الاسلامية هعدلك الممنوعات اللي عليك وانت قاعد، ولا هنعرف ولا هنرجع لبرلمان بيتغير ولا ما بيتغيرش، ويعني ممكن هنناقشها تفصيلا بعد كده. بيقول الحرية فريضة ممارستها حق فردي ووظيفة اجتماعية، وتشمل حرية الاعتقاد وكذا وكذا، الى انه بشريطة الا يخالف ذلك الشريعة الإسلامية. عشان بنقول الشريعة، طب وأهل الكتاب؟ بيقول أهل الكتاب لهم عقيداتهم وشعائرهم وأحكام الأسرة الخاصة بهم. من ضمن ما تكفله الدولة مادة 11، ما تكفله الدولة للفرض حق المطعم والملبس والمسكن والزواج. هنا الدولة الإسلامية بترى أن هذا من أكد حقوق الإنسان اللي لازم تدعمها، إن كان هناك فائض في موارد الدولة الإسلامية في باب الإطار السياسي، قال الحاكم والمحكوم أمام الشريعة سواء، ولا حماية ولا امتياز لحاكم بسبب منصبه. ممكن لما تبقى ترجع للكلمة تاني هبقى أبين أن الدولة، النظام الدولة الإسلامية هو النظام الوحيد اللي يمكن تسميته بالدولة القانونية، لأن الدولة القانونية عشان أحط الحاكم والمحكوم سواء أمام القانون، مين هينشئ الآخر؟ القانون هينشئ الحاكم ولا الحاكم ينشئ القانون؟ لكن في الدولة الإسلامية لأن القانون إلهي فهو فوق الجميع ابتداء، وهو اللي بينشئ الدولة، وهو اللي بينشئ العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم، ولا يوجد عقد اجتماعي حقيقي بين حاكم ومحكوم يمكن تسميته عقد إلا العقد الاجتماعي الذي يقوم على ميثاق الشريعة الإسلامية. بيقول لي في مادة 17 التشريع ابتداء حق خالص لله ولأولي الأمر أن يشرعوا ابتناء لا ابتداء، وده اللي ممكن أتكلم فيه بعد كده على آليات الديمقراطية، بس لما تقول لي أن الابتداء التشريع من عند الله تبارك وتعالى، ما مسش أي شيء لله في تشريع حرمة الربا، حرمة الزنا، حرمة الخمر، وجوب إقامة الحدود على هذه الجرائم لأن فيها نصوص شرعية واضحة بضوابطها الشرعية، ما حدش يسحبني إلى مساحة طب هتطبق الضوابط ولا لأ، لا هنطبق الضوابط الشرعية زي ما هي موجودة. ابتداء التشريع لله، المساحة المتروكة للعفو يبقى لتغير الزمان والمكان وتغير عادات الناس يكون فيها التشريع ابتناء على هذا الابتداء، وبنرجع فيه الآليات الديمقراطية دي قالها في المادة 18، الشورى حق والتزامها واجب وتكون في غير دائرة النص القاطع، ويشكل مجلس الشورى يمارس اختصاصه في حدود ذلك. طبعا الدستور متكامل في كل عناصر النظام الاقتصادي وكل عناصر الإطار الاجتماعي وتنظيم السلطات الثلاث والعلاقة بينها في كل هذه المشاريع، وانا شايف ان المواد اللي انا اعتنيت بيها من هذا المشروع الدستور الاسلامي يعني تمثل اهم النقاط اللي عليها يعني كلام بين الاسلاميين والليبراليين. اما مسألة بقى نظام رئاسي ولا برلماني ولا خليط بينهم، ده كله طالما في النهاية بتحط لكل حق قدامه التزام، او تحط لكل حاجة كل صلاحية بتديها للرئيس بتدي قدامه للبرلمان صلاحية موازية، خلاص امر قريب جدا، وممكن نحيله حتى الناس تكنوقراط يعملوه ما فيش مشكلة، مدة الرئاسة 4 ولا 5 سنين نجددها مرة ولا مرتين، كل دي قضايا ممكن تجدها محل اتفاق، او يقعد الاسلاميين والليبراليين واليساريين يتكلموا فيها من مرجعية ان دي اللي فيها التشريع ابتناء، يعني بقى خلاص الشريعة بتقول لك حط اللي يناسب يعني احوالك. لكن المواد اللي انا ربما ركزت عليها من هذا المشروع بتمثل اهم الامور. طبعا الوقت ضاغط جدا، في امور اتمنى ارجع لها تاني لما تعود الكلمة، وشكرا. نشكر باشمهندس عمام الشحات على التزامه للوقت وان كان تجاوز ب3 ثواني، والان ان شاء الله نستمع لكلمة الدكتور عمرو حمزة. اتفضل دكتور. شكرا جزيلا يا باشمهندس، مساء الخير. أنا عايز أبدأ بشكر مؤسسة جسور على الدعوة الكريمة، وأبدأ بشكر الباشمهندس على التكرم بإدارة النقاش، والمهندس عبد المنعم الشحات على الموافقة على الحضور والمشاركة في النقاش، وأشكر حضراتكم طبعا على التواجد في القاعة، والتواجد في القاعة في يوم مهم لمصر. أنا جيت لحضراتكم بعد تواجدي مع عدد من الأصدقاء والزملاء وعدد كبير وجمهور غفير من المصريات والمصريين في ميدان التحرير. المشهد بيتكرر في الكثير من الميادين المصرية، والهدف الأساسي واليافطة الكبيرة هي استكمال مطالب الثورة والحيلولة دون الانتقاص منها، أو دون أن احنا ننتهي بنصف ثورة أو بثورة غير مكتملة، ولا نحقق الأهداف الكبرى للثورة المصرية اللي هي الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. فأشكر حضراتكم على التواجد في هذا اليوم في هذا المكان، وسعيد بكل تأكيد بالحوار وبالمشاركة في النقاش حول أفكار التيارات الرئيسية في مصر، سواء كنا نتحدث عن هذه الطيارات بصيغة سياسية، هي طيارات رئيسية، الطيارات الإسلامية، الطيارات الليبرالية، هي ممثلة هنا أمام حضراتكم. هناك طيارات يسار وهناك طيارات قومية أيضا لها وجود في الساحة السياسية المصرية. أنا سعيد بأن احنا نستمر في النقاش حول أفكار وبرامج هذه الطيارات، وأبدأ بالدخول في صلب الموضوع مباشرة لإجلاء بعض سوء الفهم فيما خص تأكيدي على أهمية تناول قضية الدستور وليس فقط قضية الحرية، لأن المسائل دي ما فيهاش في الحقيقة من وجهة نظري فصال، ولازم الصورة حسب ما أنا شايف هتوصل لحضراتكم كاملة. اللي حصل تحديدا لم يكن له أي علاقة لا بالتزام حزبي ولا بحزب قائم على السمع والطاعة. لا، وباشمهندس عبد المنعم، القضية أن الأحزاب لازم تقوم على حاجة اسمها الديمقراطية الداخلية. القضية في الأحزاب اللي عايزة تشارك في حياة سياسية ديمقراطية أنها لازم تلتزم بحاجتين: تلتزم بسلمية العمل السياسي والعام، فلا تمارس العنف ولا تحرض على العنف، وفي تحريض لفظي على العنف بتخوين وتجريم وتكفير المختلف معايا في الرأي والمختلف معايا الفكر، وانا بعاني منه. يعني بصحى الصبح على حاجة وبنام على حاجة واتكلم عن ده كمان، لان دوت انا بشوف ان هو مسيء جدا ان هو ينسب للطيارات السلفية، لما يصنع وهم وتنقل اتهامات كاذبة ومضللة فيقال عني ان انا ماسوني ولا عني ان انا كذا بلا اساس وبلا سند، وبيسحب عني انتمائي الديني اللي هو الاسلام، وبيدعى عليا باتهامات باطلة، وبيروج ليا على قنوات بتدعي قنوات سلفية. فالمسألة لازم تكون واضحة جدا. التيارات الملتزمة بالمشاركة السلمية في العمل السياسي الديمقراطي لابد أن تلتزم بالابتعاد عن العنف وبعدم التحريض على العنف، سواء عنف لفظي أو عنف آخر، عدم القيام باغتيال سياسي أو معنوي للمخالف في الرأي، وبتلتزم بأنها بتمارس وبتبني بناءها الحزبي أو بناءها كمنظمات على أساس ديمقراطي داخلي. يعني كل فرد داخل الحزب أو داخل المنظمة نفس الحقوق التصويتية، وما فيش حاجة اسمها قيادة لا تتغير، ولا في حاجة اسمها قيادة تاخذ قرارات انفرادية. فلابد من الالتزام بالامتناع عن العنف والديمقراطية الداخلية. المسألة مش ما هي السمع والطاعة، المسألة ما كانش ليها أبدا رفضي للحديث فقط عن الحرية وتفضيل مسألة الدستور كان بدفع المصلحة الوطنية. وأنا هتكلم هنا كمان بصراحة شديدة، والمسألة ليها في واقع الأمر أكثر من شق. الشق الأول ليه الدستور؟ الدستور ما هوش قضية يعني تحال جانبا، ولا هي قضية ليست قضية خلافية. لا، الدستور هو الوثيقة الأم، الخيط الناظم للعمل التشريعي والعمل القانوني والشكل النظام السياسي، وكيف نترجم التزامنا بقيم الحرية والعدالة والمساواة، وكيف نترجم التزامنا بمبادئ الشريعة الإسلامية، وكيف نترجم التزامنا بالشرائع السماوية. كل هذا فأكثر من الحرية بكثير يا باشمهندس عبد المنعم له علاقة بالدستور وفي صلب الحديث عن الدستور. فأن يقال أنك ترفض الحديث عن الحرية وهي أهم وتتحدث عن الدستور، لا، أنا أختلف معك وأختلف بود شديد طبعا. لا، القضية الدستور هي القضية المركزية، وفقا لهذه الوثيقة الناظمة بتترتب الحقوق والواجبات في المجتمع، بتضبط العلاقة بين الدولة وبين الفرد، بين الدولة والمجتمع، بيضبط كيف نفعل، وكمان نفعل في مؤسسات ونفعل في تشريع ونفعل في قوانين وفي سياسات وإجراءات ما نعنيه بالحرية والعدالة والمساواة والالتزام بالشرائع السماوية، وكيف نضبط كل هذا. فقضية الدستور هي القضية المركزية، هي القضية المركزية وأوسع بكثير من الحرية، وبيدخل داخل الحديث عن الدستور حديث عن الحرية. فلا تعارض ولا رفض ولا التزام حزبي ولا تحايل ولا خوف ولا أبدا على الإطلاق. وأحيانا برضو بيقال عن مناظرات أنا لا أعلم عنها الكثير، يعني يطلب مني مشاركة في مناظرة فيعتذر مكتبي لضيق الوقت فيقول ينسحب عمرو حمزاوي من مناظرة مع الشيخ فلان. لم يحدث. ونفس الأمر هنا، رفض الحديث عن الحرية لم يكن للامتناع عن الحديث عنها، ولكن لطرح على حضراتكم قضية أعتقد أنها في صلب المصلحة الوطنية، وهي القضية الأكبر والقضية الأم والقضية الأساس، هي قضية الدستور. مسألة تانية، رفض المناظرة، تسمية المناظرة. أنا شاركت وباشمهندس كان معي في مناظرة كانت رائعة، وإن شاء الله هذه المناظرة أيضا تكون مفيدة لحضراتكم، مفيدة للرأي العام، مع المهندس عبد المنعم شحات. شاركنا في مناظرة مع عصام الصديق العزيز عصام سلطان، شاركت في مناظرات أخرى مع عدد من ممثلي حزب الحرية والعدالة ومثلي حزب أحزاب أخرى، مثلي جماعة الإخوان وأحزاب اليسار. المناظرات بدأت في الرأي العام المصري يبقى لها مردود سلبي، يبقى لها صدى سلبي لسببين هتكلم فيهم مع حضراتكم كمان بوضوح شديد. السبب الأول هو أن المناظرات بقت ما بيبنى في سياق النقاش أرضية مشتركة حقيقة، بقى فيه صناعة لاختلاف غير مبرر، بقى في صناعة لمعسكرات واستقطاب. وأخطر ما يمكن أن يحدث لمصر في لحظة التغيير الكبيرة اللي احنا بنمر بيها ان احنا ننسى الأرضية المشتركة اللي انا واقف عليها مع المهندس عبد المنعم ومع عصام سلطان ومع الأستاذ صبحي صالح ومع آخرين في اليسار. ننسى الأرضية المشتركة اللي جواها حرية وعدالة ومساواة، واللي جواها ديمقراطية، واللي جواها عدالة اجتماعية، واللي جواها التزام بالشريعة الإسلامية. ننسى الأرضية المشتركة ونركز بس على نقط الاختلاف، تبقى المناظرة تاخد شكل صناعة الاختلاف وامتداد او مد او استطالة مصطنعة في عمر الاختلاف، وفي نقاط اختلاف ليست بالنقاط الجوهرية، او لو كانت نقاط جوهرية ان في نقاط اختلاف جوهرية هي نقاط محدودة، وننسى الارضيات المشتركة. فرفضي للمناظرة للسبب ده، رفضي لتعبير المناظرة السبب التاني انها بقت بتتحول عند الرأي العام الى يعني انتظار الحدث الأبرز، إن اتنين رايحين عشان يتخانقوا مع بعض. ما هوش ده، أنا شايف كده بنتصرف بصورة غير مسؤولة. أنا عايز أقول لحضراتكم في مصلحة وطنية بتضمنا كلنا، في مصلحة وطنية إن احنا نستكمل هدم نظام الاستبداد والفساد السابق، في مصلحة وطنية إن احنا ننتصر للثورة والمطالب اللي عبر عنها 18 مليون مصرية ومصري خرجوا في 18 يوم من أيام الثورة المصرية وقالوا عايزين مساواة، عايزين ديمقراطية، وعايزين عدالة اجتماعية. دي أرضية مشتركة لازم نتحرك عليها بمسؤولية، وبالتالي لو المناظرات هتبعدنا عن ده، لأ أنا مش عايز أعمل ده. فالمسألة ببساطة شديدة لا علاقة لها بالتزام حزبي، أنا مش عايز ما خايف أتكلم عنه، ولا علاقة بمفهوم أنا مش عايز أتكلم عنه، لا أبدا. أنا مع الطرح المنضبط بمعيار المصلحة الوطنية وبمعيار الصلاح العام. مسألة تانية، وبقى يسمح لي المهندس عمال ان احنا يعني هنشاغب مع بعض اكتر من مرة. انا لفت نظري ان انت اتكلمت عن الليبرالية اكتر ما اتكلمت عن الفكر السلفي، يعني مع كامل الاحتراف بشكرك يعني كتر خيرك، لكن في نهاية الامر لا، ما احنا انا مانيش متصور ان الهدف، بالحقيقة انا متشوق ان انا اسمع وبامانة شديدة طرح حضرتك فيما خاص الدستور، لان الدستور هو اللي بيحدد ملامح النظام السياسي، علاقة الدولة بالمجتمع وبالمواطنين. المواد اللي عايزينها في الدستور ما نتكلم عن طول. يعني انا متشوق ان انا اسمع طرح حضرتك كممثل للفكر السلفي او للتيارات السلفية حول ملامح النظام السياسي المصري. مبادئ حاكمة صح، لكن في قضايا اخرى. ومرة تانية مسألة النظام البرلماني والرئاسي انها قضية يعني اجرائية او تترك لعدد من الفنيين يصنعها، لا، ده في هنا اختلاف جوهري، لان نظام رئاسي صنع عندنا في مصر بصيغته غير الديمقراطية استبداد لعقود طويلة، ورئيس مطلق الصلاحيات ومنفرد بكافة الصلاحيات ولا يسأل ولا يحاسب، وتم استتباع المؤسسة التشريعية والمؤسسة القضائية للرئيس لمؤسسة الرئاسة اللي بقت فرد وأسرة بدل ما تبقى حتى مؤسسة رئاسة، وتم صناعة بنية مركزية للدولة المصرية ما عملتش أي حاجة غير أنها قمعت الأطراف، بقى القاهرة المركز، حكومة جواها بمثابة سكرتارية للرئيس، رئيس يقدر يقطع المية عن أي محافظة من محافظات مصر، عن اي قرية من قرى مصر، وبنية مركزية ما فيهاش مبدأ انتخاب بل مبدأ تعيين، ما فيهاش مساءلة ولا محاسبة. لو انا هتعامل مع مسألة نظام رئاسي يمتد عندي بعد الثورة الديمقراطية بهذه الطريقة انها قضية تترك للفنيين، لا انا اختلف. احنا ان لم نتمكن في مصر من احنا نوزع السلطات بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لصيغة برلمانية تضمن ان احنا ننتصر للمؤسسة التشريعية للبرلمان اللي هو اللي بينتخب من حضراتكم بصورة مباشرة، اللي هو بيحمل العقل والضمير الجماعي للوطن كمؤسسة تشريعية. لو لم نوزع السلطات العامة بصيغة تنتصر للمؤسسة التشريعية اللي بتراقب السلطة التنفيذية عشان ننهي مسألة الرئيس مطلق الصلاحيات ومنفرد الصلاحيات، لو لم نؤسس لبنية دولة لا مركزية وفيها انتخاب بدل تعيين ومساءلة ومحاسبة من العمدة والشيخ لغاية رئيس الجمهورية في نظام برلماني منضبط، احنا مش هنصنع ديمقراطية في مصر. فمسألة النظام الرئاسي والنظام البرلماني مسألة تترك للفنيين، لا، ده في صلب وفي جوهر الحوار بين التيارات السياسية. ودوت ينقلني لنقطة تانية وبرضو ليها علاقة بالدستور. اصل احنا لو قلنا ان كل حاجة في مصر هيتجاوب عليها بان انا ارصد الاختلافات بين التيارات الإسلامية وبين التيارات غير الإسلامية، بمعنى بين الإسلاميين وبين الليبراليين من جهة وبين الليبراليين واليسار من جهة، احنا بننسى ان في قضايا مركزية وقضايا تفاصيل كثيرة لابد ان احنا نتحاور حولها جميعا. ما مسألة النظام الرئاسي والبرلماني، الموقف الإسلامي او موقف الليبرالي او موقف اليساري لا علاقة له بمنطلقاته الفكرية ولا علاقة له بمنطلقاته الأيديولوجية، لا، له علاقة بالأساس بمنطلقاته السياسية، كيف ينظر إلى الوطن وما الذي يريد أن يصنعه في مصر، وكيف يتعلم من خبرة 60 سنة استبداد وستين سنة فساد من 52 ويريد أن يتخلص منه. فهنا أنا أشير إلى أهمية الحديث عن الدستور بكل التفصيلات المتعلقة بملامح النظام السياسي وبكل التفصيلات والقضايا المركزية المتعلقة ليس فقط بوزن ودور ومركزية الشريعة الإسلامية في الدستور المصري وفي التشريع والقانون، ولكن أيضا في كل القضايا المرتبطة بتوزيع السلطات العامة بين التشريع والتنفيذ القضائي، بوضع الجيش في النظام المصري الجديد، بالمركزية واللامركزية، التعيين والانتخاب. هناك الأمور كثيرة لابد أن نلفت انتباه الرأي العام لهذه الأمور ونبدأ في مناقشتها بصورة حقيقية، وهي نقاشات مرهقة لأن الواحد لازم يقرأ ولازم يجتهد ولازم يفكر ويطرح طرح متماسك على المواطنين. فهنا الشعارات الكبيرة مش هتكفي، والمبادئ الفضفاضة مش هتكفي، والكلام العام كمان مش هيكفي، بس ده واجب على القوى السياسية والوطنية لازم تعمله. مسألة الرابعة اللي أنا عايز أتكلم فيها، أنا هبتدي كمان أبص في الوقت عشان ألحق أتكلم أنا عن الدستور. المسألة الرابعة اللي أنا عايز أتكلم عنها هي مسألة وبرضو بود شديد للمهندس عبد المنعم، وبصراحة بود وبصراحة أنا شايف أعتقد أن احنا يعني بنجافي المطلوب أو بنبتعد عن المطلوب مننا في هذه اللحظة الحاسمة في مستقبل مصر بعد ثورة عظيمة ورائعة، لما نبدأ محاولة للتقليل من شأن أو من طرح التيارات نختلف معها بالاستدلال بشخص أو بالاستدلال بلحظة تاريخية ماضية أو بالاستدلال غير المكتمل بما يطرحه هذا التيار. يعني باشمهندس عبد المنعم تكلم عن أشخاص سماهم، هل هؤلاء الأشخاص عندما أتحدث عن فكر الليبراليين في عام 2011 هل هؤلاء الأشخاص هم الإطارات المرجعية التي أستند إليها أنا كليبرالي وأنا أطرح على حضراتكم كيف تنظر الليبرالية، وهي بالمناسبة ليست بديل عن الدين على الإطلاق. الليبرالية التي أتحدث عنها الليبرالية تحترم الدين ومنضبطة بالشريعة الإسلامية ومنضبطة بالشرائع السماوية ولا تعادي الدين، وهي تريد أن تفصل بين الدين والسياسة، وإحنا تحدثنا في هذا الأمر مع عصام سلطان، بتريد أن تنظم العلاقة بين الدين والسياسي. هذه الليبرالية لا لا ليس إطاري المرجع هنا هو إسماعيل صدقي، وليس إطاري المرجع هو أحمد لطفي السيد، وليس إطاري المرجع أيضا هو الغرب. أنا لا أريد أن أصدر إلى مصر أو أن أستورد من الغرب ليبرالية أسوقها هنا في مصر، لا، الليبرالية لها جذور في البيئة الثقافية، لها جذور في البيئة السياسية المصرية، ولها تعبيرات متجددة في اللحظة الراهنة. فاستمعوا إلى ما نقول دون إحالات إلى أشخاص لا يمثلوا هذه التيارات في مجمل ما تقول، أو إلى لحظات تاريخية سابقة، أو إلى إطارات مرجعية خارج الإطار الذي نتحدث عنه أو نتحدث به هو السياق المصري. أنا لا أتحدث لا عن الولايات المتحدة الأمريكية ولا عن بريطانيا ولا عن السويد، أنا أتحدث عن ليبرالية منضبطة بالصالح العام وتحترم الشريعة الإسلامية وبتحترم النص في الدستور المصري على أن مبادئ الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع في السياق المصري في عام 2011. فدعونا لا نعود الى يعني التعامل بالاكتزاء وبالتقطيع وباستدلال غير منضبط، لان الاستدلال اما ان ينضبط، والانضباط هنا له قواعد عند اهل العلم سواء اهل العلوم الدينيه واهل العلوم الاجتماعيه. الاستدلال لابد ان يكون استدلالا منضبطا، زي ما برضو الباشمهندس عبد المنعم قال ان هو يتخوف ان في حاله ان تصل الليبراليه او ان الليبراليين يضيقوا من النشاط الدعوي. من قال هذا؟ من طالب من التيارات الليبرالية أو من الشخصيات الليبرالية وأصبحت المطالبة هذه مطالبة عامة إلى أن يتم التضييق على النشاط الدعوي؟ ده وثيقة الأزهر، وهي وثيقة رائعة وبتنتصر لمبادئ المواطنة ومبادئ الدولة المدنية، وبتؤكد على أنها لا تتعارض مع المرجعية الإسلامية. وثيقة الأزهر احتفينا بها جميعا وتضامننا معها جميعا كشخصيات ليبرالية وكأحزاب ليبرالية، وتضامنت معها جميع الأحزاب السياسية المصرية أو العدد الأكبر من الأحزاب السياسية المصرية. وعندما سئلت كيف لك كليبرالي أن تسعد كل هذه السعادة بوثيقة صادرة عن مؤسسة دينية، قلت لمن سألني أنتم تسيئون فهم الليبرالية. الليبرالية بتعود إلى خطاب المؤسسة الدينية، الخطابات الدينية باعتبارها خطابات تتحدث عن صحيح الدين، وهو مسألة هامة للغاية ولابد أن ننظر لها. خطابات تتحدث عن الأخلاق وعن الدين وعن كيف نضبط حركتنا في المجتمع وفي السياسة في هذا الإطار. والليبرالية لا تمنع وجود خطاب للمؤسسة الدينية ولا تمنع وثيقة لمؤسسة الدينية ننتصر لها ونتفاعل ونتعاطف ونتضامن معها نحن. فهنا برضو تخويف بدون أي حالة حقيقية وموضوعية. دعونا نتجاوز هذا. أنا كانت هذه معلومات وتعليقات حول الدستور وحول مسألة الدستور والحرية والمصلحة الوطنية وأين نحن من هذه القضية التي طرحها الباشمهندس عبد المنعم، بس لضبط ضبط النقاش والدخول في التفاصيل جزئيا. الدستور في قراءتي كأحد ممثلي الفكر الليبرالي أو التيارات الليبرالية هو باختصار شديد دستور بيتحدث عن قضايا ستة رئيسية، سأذكر هذه القضايا لأن يتبقى لي خمس دقائق. القضية الأولى دولة مدنية، والدولة المدنية هي دولة لا تميز بين المواطنين لا على أساس الانتماء الديني ولا على أساس النوع ولا على أساس الخلفية الاجتماعية، دولة تضمن كامل حقوق المواطنة المتساوية لكل المواطنات والمواطنين. الدولة المدنية هي دولة مرجعتها النهائية هي الدستور، ومعنى مرجعية النهائية هي الدستور حتى لا يشعر البعض بأن هناك تعارض بين هذا وبين أن الشريعة الإسلامية هي أو أن المرجعية الإسلامية هي مرجعيتنا. يعني هذا أنه وهذا هو الحادث في مصر وسيستمر معنا في مصر، بينص في الدستور باعتباره الوثيقة الأم التي تنظم كل التشريع والقوانين على أن مرجعية الدستور هي المرجعية الإسلامية. ولكن تقنيا الدولة المدنية عندما تنظر إلى كيف نقيم فعل الرئيس أو فعل الحكومة أو فعل البرلمان أو فعل المحافظ أو فعل الشيخ أو العمدة هي تعود إلى الدستور باعتباره الخيط الناظم ومرجعية الدولة المدنية النهائية، ولا يتعارض هذا على الإطلاق مع النص داخل الدستور على أن مرجعية الدستور نفسه هي المرجعية الإسلامية بصيغة المادة 2 أو بصيغة أخرى نتوافق عليها جميعا. الدولة المدنية. مسألة الثانية، الليبرالية تطرح دولة العدالة الاجتماعية، دولة اقتصاد السوق ومجتمع اقتصاد السوق المنضبط بالعدالة الاجتماعية، المنضبط اجتماعيا، الملتزم اجتماعيا. وهنا الحديث ليس حديث شعارات، لا حديث إجراءات يا باشمهندس عبد المنعم. وأنا لا علاقة لي بما تم ممارسته في مصر في الخمستاشر عام الماضي، هذه الليبرالية متوحشة، الليبرالية قلة صنعت احتكارات في الاقتصاد وفي السياسة ولم تصنع إلا الفساد. فأن يسمى هذا ممارسة ليبرالية منضبطة حتى وإن سمت ذلك بعض المؤسسات الاقتصادية التي تعلم أنت خلفياتها ولماذا تتحرك بهذه الصورة ويعلمها ربما بعض الحضور، فأنا لا أقبل أن يطرح الطرح الليبرالي حول اقتصاد السوق والعدالة الاجتماعية في هذا السياق. نحن لا علاقة لنا بأحمد عز ولا باحتكارات أحمد عز ولا بما حدث في الخمستاشر سنة اللي فاتوا من ليبرالية ممارسة ليبرالية متوحشة صنعت في مصر 50% على خط الفقر أو تحت خط الفقر، وأقل من 20% من المواطنين بيحتكروا ثلثي الناتج القومي المصري. لا، اقتصاد سوق ملتزم بالعدالة الاجتماعية يعني نظام ضريبة تصاعدية، يعني خدمات كما تحدث باشمهندس عبد المنعم بالضبط، خدمات أساسية تكفل للمواطنين، التعليم والصحة ورعاية كبار السن والمعاشات والتأمينات، هذه أمور بتكفلها الدولة لكل المواطنين. فغير القادر هو مسؤولية الدولة، والقادر بيعطي الدولة من خلال نظام ضريبة تصاعدية كي تعطي لغير القادر. وهذا هو ما يمارس في الدول الليبرالية على اختلاف سياقتها المجتمعية وعلى اختلاف مرجعياتها الثقافية، في الولايات المتحدة أقل من دول أوروبا، من ماليزيا، من إندونيسيا، من دول أمريكا اللاتينية. الليبرالية بتطرح في الدستور سيادة القانون، وسيادة القانون تعني باختصار شديد المساواة الكاملة بين كل المواطنات والمواطنين أمام القانون. وتعني هنا سنختلف أن الدولة هذه ليست، يعني الحديث عن سيادة القانون ليس بالحديث الخيالي، سيادة القانون المساواة بين كافة المواطنات والمواطنين تعني أنني إن كنت أمام مجتمع تكرست به المظالم وتراكمت به المظالم إلا بد من سياسات تمييز إيجابي لاستعادة توازن المجتمع. هذا لا يقلل على الإطلاق من القاعدة الثانية لسيادة القانون وهي تكافؤ الفرص. لا، التمييز الإيجابي لا يحد من تكافؤ الفرص، هو يعالج مظالم تراكمت طوال فترة طويلة ماضية. المبدأ الرابع الذي تتحدث عنه الليبرالية عندما تنظر إلى الدستور هو التوازن بين السلطات، ليس الفصل بين السلطات، لأن البعض يتحدث بحديث خيالي عن فصل تام بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. لا، الأهم هو التوازن والرقابة المتبادلة بين السلطات. وأنا كليبرالي لي طرح ملتزم بالنظام البرلماني، بأقول أن من الأفضل أن يكون مركز النظام السياسي، مركز وقاعدة النظام السياسي كسلطة عامة أساسية هي المؤسسة التشريعية، والمؤسسة التشريعية بتراقب السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية بتلعب دور الحكم بين هذه السلطات الراعية للالتزام بالدستور صورة بالتشريع بالقوانين. المبدأ الخامس للليبرالية هو مبدأ، وهو مبدأ رئيسي وهام، هو الالتزام، وأنا أتحدث عن الليبرالية في الحالة المصرية، الالتزام بالحريات والحقوق الأساسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وفقا لمرجعية حقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر، المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر، ومصر تحفظت على كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية. ولكن هناك التزام، لابد أن يكون هناك التزام ويتحول الأمر إلى قوانين داخلية أننا نلتزم بحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبنرفض ما يتعارض من هذه الحقوق مع الشريعة الإسلامية ومع عاداتنا وتقاليدنا وعرفنا في مصر. هذه هي مبادئ الخمس للليبرالية عندما تنظر إلى الدستور. تفضيلي هو للنظام برلماني. البرلمان هو مركز الثقل داخل النظام السياسي. بنية الدولة ليست بنية المركزية ولكن بنية لا مركزية. مبدأ انتخاب بدل تعيين. كل هذه الأمور لا تختزل في خلاف حول مفهوم واحد فقط هو مفهوم الحرية بين ممثل للحركة السلفية وممثل للتيار الليبرالي. شكرا جزيلا. الليبراليين تجاوزوا الوقت بخمسين ثانية على فكرة. وربنا يسامح الباشمهندس عبد المنعم الشحات. الحقيقة ان الموضوع كان عن الدستور. كانت النتيجة ان الباشمهندس كلم 15 دقيقة عن الليبرالية والدكتور كلم 15 دقيقة عن الليبرالية. لكن انا هترك الموضوع مفتوح يعني اتكلموا زي ما هم عايزين طبعا دي حاجة في الاخر ترجع لهم وترجع لكم. ولكن دلوقتي انا هدي الفرصة للباشمهندس عبد المنعم خمس دقائق بالضبط الا ثلاث ثواني. شكرا دكتور عمرو. ولكن انا في الواقع معايا حاجات كتير احاديث صحفيه للدكتور عمرو ممكن اكلمه فيها. لكن انا مش ميال لكده. انا ميال لو ان الكلام زي ما بسمعه انا دلوقتي خلاص هيبقى عندي سؤال وحيد في الاخر ليه مسمينها ليبراليه لو هي كده. لكن انا هرجع تاني عشان ما بقاش انا اللي بفسد هذا الجو. اتمنى ان الدكتور عمرو يبقى ده كلامه النهارده وبكره وفي كل يوم. حته بقى الدكتور عمرو مهندس فاضل ممكن يخلصوا مشاكلهم مع بعض في حته الالتزام الحزبي. لان مهندس فاضل قال لي كده, قال لي الدكتور عمرو قال لي انا عايز اغير الموضوع التزام الحزبي واحنا الحزب مش عايزين نعمل صناعه نجوم وعايزين نخدم البرنامج الحزبي. ما اعرفش بقى انا هوقف الخمس دقايق بتوعك لغايه ما باين الموضوع دوت. هو الموضوع الاول اللي كان اقترح من الفولنتيرز بتوع بريدجز على فكره هو مساله الحريه. والدكتور المهندس عامر مش حتى رحب بيها والدكتور عمرو سمعها لكن ما اكل ما يعني ما ادانش عليها رد. وبعدها بمده الدكتور عمرو كلمني قال انا ناقشت الموضوع مع اخواننا في الحزب واخواننا في الحزب شايفين ان المصلحه الوطنيه الان نتكلم في موضوع الدستور فيمكن عشان كده حصل لبس. نعم هو هي مسألة التزام حزبي بمسألة وطنية برضو يعني برضو عايز أبين الأمر لأن لا الباشمهندس كذب ولا الدكتور كذب في ذلك لكن قد يكون هناك لبس. بس نبدأ تاني. طيب أنا هرجع تاني. أنا بقول مش عايز أتكلم في بعض المواطن اللي أعتمد على أحاديث صحفية بس أنا شفتها بعيني على اليوتيوب. مثلا هقول مثال بسيط صغير. دكتور عمرو ما تحاسبنيش لأمريكا ولا إنجلترا مع أنه في أكتر من حديث تلفزيوني قال لما بتكلم على الليبرالية بتكلم على ليبرالية أمريكا وإنجلترا تحديدا. يعني على سبيل المثال بيقول لي مواثيق حقوق الإنسان, مواثيق حقوق الإنسان اللي وقعت عليها مصر بس بينما برنامج حزب مصر الحرية الأستاذ الشهير جورج إسحاق في حضور الدكتور عمرو حمزاوي قال احنا عايزين مرجعية مواثيق حقوق الإنسان اللي مصر وقعت عليها واللي ما وقعتش عليها. والكلام موجود على اليوتيوب وكان في حضور الدكتور عمرو حمزاوي. لكن مش عايز اخد انا كل اللي هعمله هقرا تاني البنود اللي انا قريتها من مشروع الدستور الإسلامي. ولو الدكتور عمرو وافقني عليها يا عمي سميها ليبرالية وانا هنضم لها. مش هقول له سميها سلفية لا يا عم نسميها ليبرو اسلامية ليبرو سلفيست مفيش مشكلة. لكن يقول لي ان موافق عليها تاني انا هقراها تاني بسرعة بالذات المادة الاولى هي واضحة قوي. بقول الاسلام دين الدولة, الدولة لها دين دستور 23 بيقول كده عشان انا سمعت البعض رموز الليبرالية مش عايز اقول اسامي ومش عايز اخسر صداقة حد. بيقول الدولة ملهاش دين ما ينفعش في العلوم السياسية ما ينفعش. وانا بقول في 30 شخصية قانونية ليبرالية في 23 بالاجماع قالوا الاسلام دين الدولة منهم خمسة نصارى. انا هنا بقول الاسلام دين الدولة عقيدته مصونة شريعته واجبة لا مبادئ. يعني اصل البعض يقول لك يعني مبادئ يعني الحرية والعدالة لا يعني شريعته واجبة. انا ضربت المثال اللي بيزعل الناس كلها لغاية تطبيق الحدود. هتقول لي بشروطها واطعم الجائع قبل ما تقيم على الحد مفيش مشكلة بس تقول لي شريعته واجبة لغاية لما طبق كل الشروط اللي بقيم بها الحد هقيمه. لما عايز اتدرج في الغاء الاقتصاد الربوي اتدرج. لكن ما تقوليش لا ما تجيبليش سيرة الربا في الاقتصاد ما تجيبليش سيرة الحدود في العقوبات ما تجيبليش سيرة القيود على الحرية الجنسية. في مثلا حتى مش بنتكلم على الشذوذ بس بنتكلم على اي حاجة تانية، يعني اي علاقة خارج الزواج بنقول وشريعته واجبة ومشروعيته هي العليا فوق كل النصوص ومصدره الأساسي هو الوحي قرآنا وسنة وكل ما يخالفه رد وباطل. دي الطرح السلفي. والدكتور عمرو كان بيقول لي انت اتكلمت على الليبرالية اكتر من السلفية، لان السلفية بنتكلم عليها كتير وكل الناس عارفها والاسلام كل الناس عارفها. المشكلة الليبراليين بيتكلم على مفهوم غامض زي ما الدكتور عمرو حمزاوي قال لا ترجعني لاحمد لطفي السيد ولا ترجعني لاسماعيل صدقي وطبعا ولا ترجعني للوك ولا الاستوارت طب ولا الحزب الببلاوي، طب ارجعك لمين؟ هلاقي كل ليبرالي حالة لوحده وفي كل مناظرة حالة جديدة. يبقى النهارده حاله وبكره حاله وبعده حاله. والدكتور عمرو بيقول السياسه كده، مفيش مشكله السياسه كده. النهارده انا مقتنع بالنظام الرئاسي، بكره مقتنع بالنظام البرلماني، لكن السياسه كده انا مقتنع الحريه ضابطها الشريعه ولا ضابطها الصالح العام وفرق كبير جدا بينهم. وبرضه زي ما في امريكا قالوا الخمره انا ما توصلش للسكر البين في الطريق العام، احنا عندنا في الشريعه ولا نقطه من 1920 ل 1933 قالوا ولا نقطه زي الشريعه، وبعدين رجعوا تاني. الصالح العام متغير يتغير بتغير الرؤية الأغلبية اللي احنا عايزين نقيدها ما تعملش ديكتاتورية. ودي نقطة تانية كنت اتمنى الدكتور عمرو حمزاوي يفصلها لنا، ومش عايز اقول مثال ممكن يساعد. خلينا بس لو اقرني على دي خلاص مش هقول حاجة تانية. قلت الحرية فريضة بس مقيدة بالشريعة الإسلامية، وقلت احكام الشريعة الإسلامية تطبق تطبيقا اقليميا داخل الدولة وتطبيقا شخصيا على المسلمين خارجها ولأهل الكتاب عقيدات ومشاعر واحكام الأسرة الخاصة بهم. قلت ان الدولة بتكفل الحقوق طبعا دي ما مش هنختلف فيها. قلت الحاكم والمحكوم امام الشريعة سواء. قلت التشريع ابتداء حق خالص لله ولأولي الأمر أن يشرعه ابتناء لا ابتداء. قلت الشورى حق والتزام وواجب وتكون في غير دائرة النص القاطع، ويشكل مجلس الشورى ويمارس اختصاصه في حدود ذلك. طبعا المشروع ده قديم شوية، هنسميه مجلس الشعب، هنعمله مجلسين. برضه أنا زلت مصر يعني مجلس برلمان لغرفة واحدة ولا غرفتين، حاجات كلها قابلة إن احنا انا والدكتور عمرو حمزاوي نقعد فيها نسير الايديولوجيه اللي احنا بادئين منها، ولان دي هتبقى في ندال اللي كان قصدي لما بقول تكنوقراط يعملوها، يعني مش هيبان فيها الفرق بين السلفي والليبرالي بقدر ما هيبان دراسات سياسيه وقانونيه بتقول ان لا برلمان من غرفه واحده افضل، لا باثنين افضل، وضع مصر يمشي معاه ايه. مش قصدي دي مش مهمه، لكن ممكن نعملها احنا الاثنين واحنا ناسيين، يبقى هو سلفي وانا ليبرالي مثلا مش مشكله. فاذا البنود دي الدكتور عمرو حمزاوي موافق عليها، فأنا إذا كانت هذه هي الليبرالية فأنا أول الليبراليين. إلا 40 ثانية؟ لا تفضل. إلا 5 دقايق إلا 40 ثانية. طيب لا شكرا. السلفيين متسامحين. شكرا. طيب شكرا شكرا جزيلا. برضو بنفس أتمنى بنفس الصراحة والوضوح هتكلم في 4 نقاط رئيسية. النقطة الأولى حديث البشمهندس عبد المنعم عن إن جماعة قولوا لي هي الليبرالية دي عنوانها فين بالضبط، هو مين اللي بيتكلم باسمها، هو أنت ولا غيرك، هو زمان ولا دلوقتي. الجزء دوت في جزء منه حقيقة مرتبط بأن التيارات الليبرالية وتيارات اليسار وكمان في الحياة التيارات السلفية لم تتح لها خلال عقود الاستبداد والفساد الماضية فرصة حقيقية أنها تتفاعل مع البيئة المجتمعية ومع البيئة السياسية ومع البيئة الثقافية بدون قيود. وبالتالي طول 30 سنة اللي فاتوا ما تطورتش أحزاب أو حركات سياسية حقيقية تقدر ترفع يافطات نسميها ليبرالية أو يافطات اشتراكية أو قومية أو سلفية وتقول أن دول بيقدموا برنامج متماسك مستمد من اليافطة، مستمد من فلسفة الليبرالية أو فلسفة اليسار أو مستمد من السياسة والإجراءات المطروحة في هذه الفلسفات. هذا الجزء حقيقي، نحن جميعا عوقنا ومنعنا وحرمنا من العمل. دلوقتي بنرجع للمجتمع وبنرجع للسياسة، ومرحلة السيولة اللي احنا فيها ما هياش بس على الليبراليين، لا على السلفيين. ما حضرتك احنا كمان بنسمع طيف واسع جدا من الآراء، بما في ذلك للأسف الشديد آراء على قنوات بتقول أنها قنوات سلفية وتروج للكذب وتروج لافتراءات وتروج لخطاب التكفير وتروج لخطاب التخوين. هل هذه هي سياسة الطيارات السلفية؟ بالقطع لا يا باشمهندس عبد المنعم. فنفس الاختلافات في الأطياف، نفس التنوع في الأطياف بيعاني منه الجميع. كيف ينضبط؟ لن ينضبط بقرار من عبد المنعم الشحات مع حفظ الألقاب أو عمرو حمزاوي في هذه القاعة، لا، سينضبط بحركة المجتمع السياسي. أما الجزء الآخر والذي لا أقبله، وهو تحدث عنه بصيغة أقول ما أقولش وبعدين قال إن لا يا باشمهندس، أنا أتحدى وبأمانة شديدة وبموضوعية، ولم أستخدم هذه الصيغة من قبل، أن تأتي لي بتسجيل أقول فيه أن الليبرالية التي أتحدث عنها هي ليبرالية بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. في لقاءك مع عمرو أديب. في لقاءك مع عمرو أديب موجود على اليوتيوب. غير صحيح. لا. وهذه الإحالات لليوتيوب أصبحت مسألة بصراحة شديدة، مسألة مؤسفة من كثرة الاختزال والاكتزاء والتقطيع، وحلقة ساعة تطلع 3 دقايق، وحلقة ساعتين تطلع 55 ثانية. يعني ما تخليناش نقول بس على اليوتيوب، لأن اليوتيوب فيه كتير على الكل. خلينا نتكلم بصورة منضبطة. أنا أبدا لم أقل وأعبر عن هذا الرأي في كل مرة، ما هياش مناظرة كده ومناظرة كده والسياسة كده، لا، لو ده فهم حضرتك لا، أنا هبتعد عن ده تماما. السياسة التي أتحدث عنها الليبرالية أولا هي ليبرالية مصرية لا تستدعي النماذج البريطانية ولا الأمريكية، ولكن عندما تتحدث عن المبادئ تقول أن هناك تكافؤ فرص وسيادة قانون، وهناك حرية منضبطة بالصالح العام وبالصالح العام المرجعية الدينية وبالصالح العام الشرائع السماوية. وعندما أتحدث عن نماذج لا أتحدث إلا عن نماذج أعتقد أنها قريبة من حالتنا المصرية، وكانت دائما إشاراتي في البرنامج الذي أشرت إليه الآن للحالات الإسلامية، ماليزيا وإندونيسيا وتركيا. الليبرالية التي أتحدث عنها لا تقول ان السياسة هنا مناظرة وهنا مناظرة وهنا يوم كده وكده والسياسة كده، لا، هناك ما يسمى عند الليبراليين وهو قريب للغاية بالمناسبة بفهم التيارات السلفية والتيارات الإسلامية للسياسة، السياسة النزيهة، السياسة لا تراوغ ولا تخادع ولا تتحدث اليوم بلغة ويوم آخر بلغة أخرى، السياسة لابد أن تكون سياسة نزيهة. ومن ضمن مقتضيات النزاهة في السياسة الامتناع عن تخوين الآخر وعن تجريم الآخر وعن تكفير الآخر واحترام التعددية وقبول الاختلاف في الرأي والانضباط في العمل السياسي والعمل العام بشرط الامتناع عن ممارسة العنف أو عن التحريض على العنف والاغتيال السياسي والمعنوي للمختلف مع الرأي. هذه السياسة النزيهة التي أتحدث عنها، والمفردات المبادئ والمفردات أكررها باستمرار. إن هناك بعض السياقات بتتطرق إلى قضايا تفصيلية، نعم يتغير موقفي من القضايا التفصيلية، ولكن في المبادئ الكبيرة لا يتغير. أنا أتحدث عن حرية وعن تكافؤ فرص وعن سيادة القانون، وأكرر هذا باستمرار ذات ما طرحته على حضراتكم طبعا مع تطوير في هذه القاعة لا يخالف آرائي، ولكن استجابة لما طرحه الباشمهندس عبد المنعم من أفكار. ونفس الأمر حقوق الإنسان، ارجع يا باشمهندس عبد المنعم لبرنامج حزب مصر الحرية والمبادئ السياسية والتنظيمية، حقوق الإنسان وفقا للمواثيق والعهود الدولية التي التزمت بها مصر. إن كان زميل من الزملاء لم أحسن التعبير في برنامج، فالأساس هو المكتوب، وهذه ليست حالة من المراوغة، وأرجوك ونرتقي بالحوار عن هذه التفاصيل التي تقول أنا مسكتك وانت بتقول حاجة غير اللي انت كلام ده مش صح. احنا قصاد مصلحة وطنية أكبر بكتير من الأمور تختزل إلى هذه القضايا الصغيرة. المسألة الأخيرة نصف دقيقة، المبادئ التي طرحتها لا، يعني أنا لا أستطيع أن أحكم عليها بهذه السرعة وأنت تقرأها علي، لابد أن أقرأها بتمعن، وأنا سأكون سعيد بالحصول على مشروع الدستور الذي قرأت منه. ولكن أنا فيما خاص مسألة المرجعية الإسلامية أنا سعيد بالصيغة المتوافق عليها في مصر بصيغة المادة الثانية، أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وأعتقد أن هذه الصيغة كافية لضمان تشريع وقانون منضبط بمعايير الشريعة الإسلامية ولا يخالفها ولا يتعارض معها، والباقي على الأحزاب السياسية والوطنية أن تلتزم بهذا ولا تعارضه وأن نتوافق عليه جميعا. المبادئ التي تحدثت عنها لم يعني لا أستطيع الحكم عليها سريعا، بعضها رد فعل سريع وأنني سأبتعد عن بعضها، ربما قبلته بصياغات معدلة، ولكن هذا هو عمل التوافق يا باشمهندس. مسألة ما تطرحش بصيغة خدها أو سيبها، لو قلت لي فيبقى ليبرو سلفية أو تبقى سلف وليبرالية، لا، المسألة ما هيش كده. صناعة التوافق عملية مجتمعية مرهقة، عملية سياسية مسؤولة ومنضبطة، وكل ما ارتقينا بحوارنا العام كل ما قدرنا نعملها بنجاح. شكرا جزيلا. جزاكم الله خيرا. والآن 3 دقائق و3 دقائق دي تكون آخر رباطل، وبعد كده هناخد من الناس أسئلة مش تعليقات. شكرا دكتور عمرو. ما زلت مصر ان على اليوتيوب وانا اقدر اعرف مواطن اللعب اللي بيلعبوا في اليوتيوب من غيرها. السادة المستمعين هيقدروا يروحوا بيوتهم ويشوفوا اليوتيوب ولقوا حلقة عمرو اديب. انا بالفعل ترفعت عن حاجات كتير ان انا اقولها. الكاتب الليبرالي الكبير اللي انا قلته في الاول اللي قال ان ابنه بيلعب في المانيا كورة وبيلعب في مصر بطريقة تانية هو الدكتور عمرو حمزاوي. الكاتب الليبرالي الكبير اللي قال ان زوجته المسيحية الالمانية اتفقت هو ان الاولاد هيخيروا في دينهم اذا بلغوا سن الرشد هو الدكتور عمرو حمزاوي في جريدة الشروق. اللي قال مع في برنامج عمرو اديب ان لما اقول ليبرالية يعني امريكا وانجلترا هو الدكتور عمرو حمزاوي. اللي قال الزواج المدني مع عمرو اديب برضه هو الدكتور عمرو حمزاوي. وانا فرغت نص الكلمة واتمنى انه يقراها تاني. وانا شخصيا كراجل متخصص في علم اصول الفقه وعلم تفسير النصوص اقول كلام الدكتور عمرو حمزاوي مع الدكتور عمرو اديب يستعصي على التأويل انه خطأ في التعبير ولا يمكن الا ان يقول تراجعت عنها وساعتها حكم مبسوط جدا. لكن انا ما زلت بقول ان الكلام ده هيبقى بيمثل التيار الليبرالي. يا ريت يكلمنا هو عايز ايه بالظبط. انا كنت قلت هبقى سعيد جدا واسميها اي حاجة بس يقول لي سؤال. سألت سؤال عدة اسئلة في الواقع كانت في اول مداخلة وسألت دلوقتي ليه اسمها ليه اسمها ليبرالية مع انها مطابقة تماما وفق اللي اتقال لغاية دلوقتي للشريعة الاسلامية. ليه سموها ليبرالية ده حتى برة. والدكتور حازم ببلاوي انا مضطر مش لاقي انا فعلا بقول مش لاقي مرجع غير لما تقولي السلفيين مختلفين بينهم ومن بعض لان احنا عندنا الكتاب والسنة وعندنا الازهر مرجعية عليا للاسلام. مش بقول الازهر يعني سين او صاد من الازهر بقول المناهج اللي بتدرس فيه عبر تاريخه عندي مرجعية ثابتة وعندي بعدها شوية خلافات. لكن الليبرالية مش لاقي احد. حاولت الدكتور حازم ببلاوي وطبعا كتير جدا بس بيفرق بين الديمقراطية الكلاسيكية والديمقراطية الليبرالية. ليه في حاجة اسمها ليبرالية يا اخوانا؟ ما عايز افهم ليه مش هي الاسلامية ليه مش هي الديمقراطية العادية. الدكتور عمرو حمزاوي كتير جدا برضو بيتكلم على حماية الاقلية من توحش الاغلبية وده لا اكاد افهم له وضع غير نفس اللي هو قاله بعد كده اللي قاله في برضو برنامج عمرو اديب في حتة الزواج المدني. انا معايا تفريغ الكلام لو هو يحب يقراه. انا شايف انه مستعصي على التأويل ان هو كان وقتها بيرى كده وقت ما قال الكلام ده. ولكن انا اتمنى ان يكون تراجع حقيقي. بس لو هو سماه خطأ في التعبير يبقى كده احنا لنا نتشكك في نوايا التيار الليبرالي عايز يقول ايه. انا عايز اجابة واضحة بلاش كل الكلام اللي انا قريته. عايز اقول الحرية مقيدة بالشريعة الاسلامية مش بالصالح العام. وانا عارف الفرق بينهم والوقت مش هيتسع. اكيد الدكتور عمرو حمزاوي عارف الفرق بينهم كويس. فانا اتمنى احصل على اجابة تاني في الدستور بتاعنا اللي جاي التيار الليبرالي او خليني اسأل الدكتور عمرو حمزاوي او حزب مصر للحرية. انا عايز اقول مواطنة مقيدة بالشريعة الاسلامية. حرية مقيدة بالشريعة الاسلامية. مساواة مقيدة بالشريعة الاسلامية. ده غير البند الاولاني خالص اللي بيقول ان مبادئ الشريعة سواء المادة التانية او صياغة اخرى للمادة التانية. الكلام دوت عايز احصل على اجابة واضحة فيه. تاني انا مش بدور. انا فعلا مبسوط جدا من كلام كتير سمعته دلوقتي ومش مبسوط يعني لان فعلا احنا عايزين نتقدم ببلدنا قدام وعايزين مساحة الاتفاق تزيد. بس يبقى مساحة الاتفاق كلنا مطمن الله. في ناس كتير بتقول طبعا الدكتور عمرو حمزاوي اظن ما عندوش وقت بس ممكن يسأل مكتبه في كل برامجي يقولوا فلان الليبرالي قال على عمرو حمزاوي كذا جاب سيرة الوالدة جاب. بقول لهم عيب الكلام ده يتقال وعيب تسألوني فيه لان انا بناقش فكرة والكلام مسجل برضو وموجود العزل. فانا عن نفسي انا عمري ما تورطت ولن اتورط باذن الله مع الدكتور عمرو ولا مع غيره ان ادخل في حاجة زي دي. ودي بتطلع من القنوات الليبرالية ومش عايز اقول مين اللي قال كذا ومين اللي قال كذا. وبتطلع من الجرائد الليبرالية، لان احنا دلوقت الاحزاب الليبرالية فيها درجة من درجات الصدام، بعضهم بيقول لبعض اصل انت بتمثل تزاوج بين المال والسياسة فانا مش هبقى معاك، فالتاني لازم يرد ولو بكذبة. يعني حزب مصر للحرية قال كذا على حزب الليبرالي تاني فلازم تطلع، والتاني ده عنده قنوات كتير ويعرف يتكلم. لكن انا عن نفسي ما تورطتش في شيء من ذلك، ما زلت عايز اجابة. حرية مقيدة بالشريعة الإسلامية، مساواة مقيدة بالشريعة الإسلامية، مواطنة مقيدة بالشريعة الإسلامية، زائد المادة اللي بتقول مرجعية عليا للشريعة الإسلامية. الطرح ده راحه دكتور عمرو حمزاوي، أنا مش عنديش مشكلة كبيرة، بس أفهم ليه هو سماه ليبرالية. الكلام بتاع عمرو أديب أنا مفرغه في الزواج المدني، وأتمنى إن احنا نسميه تراجعنا احتراما للشريعة الإسلامية. أنا أحترم الكلام ده جدا، وشكرا. شكرا جزيلا. اشكر الباشمهندس حمام ان هو فكرني، هو بيتكلم على المقال على الولد اللي بيلعب كوره، انا يعني ما فكرتش ابدا ان انا ممكن اكون كتبته. انا كتبت فعلا مقال، يعني اشكره على تذكيري، مش تذكيري بكتبت المقال، تذكيري باللحظه اللي انا كتبت فيها مقالنا. كان بعد اجازه في الصيف اللي فات مع اولادي لؤي ونوح اللي هم عايشين في المانيا، وبيجوا يقضوا معايا اجازات صيف وهم موجودين دلوقتي كمان في مصر، لو ان انا مش قادر اشوفهم قوي. لكن اشكره ان هو فكرني في الحقيقه. اللي اتكتب في المقال في المسألة بتاعت الكورة، لو أنا فهمت كلام حضرتك صح، هو بعيد جدا عن اللي أنت قلته. ده أنا اللي كنت كاتبه أن ابني اللي بيلعب في فريق كورة في برلين، اللي احنا بنقول دول يا جماعة المجتمع الفردي اللي ما بيشوفش الجماعة اللي ملوش دعوة بقيم المجتمع، بيلعبوا بصورة جماعية. فلما جه مع النظراء المصريين في أحد النوادي المصرية، أحد النوادي القاهرية، استغرب من مدى فردية الزملاء المصريين وهم بيلعبوا. حضرتك ارجع لنص المقال كده، ده اللي انا قلته، ده اللي انا كان الفكره هنا ان انا بحاول اقلل الصوره النمطيه، اقلل الصوره النمطيه لا علاقه له لا بالليبراليه ولا حاجه، انا بقلل الصوره النمطيه اللي عندنا احنا عن المجتمعات الاوروبيه او المجتمعات الغربيه، انها مجتمعات الفرديه المطلقه، انها مجتمعات الاباحيه اللي ما هيش موجوده على فكره في اغلب مجتمعات الكون. ما فيش اباحيه، الليبراليه ما عملتش اباحيه في اي مجتمع، في اغلب المجتمعات ما فيش الاباحيه اللي احنا متخوفين قوي منها وعمالين نفكر طول الوقت، وكأن قضايا المجتمع المصري كلها نختزلها في مسألة الحرية الجنسية اللي احنا كلنا متفقين ان لا علاقة لها ما يحدث في بعض الدول في السويد ولا النرويج، لا علاقة له بالممارسات وبالمقبول ليس فقط بالمقبول اجتماعيا، لا علاقة لها به ما يمكن أن يسمح به في مصر انطلاقا من الشريعة الإسلامية ومن الشرائع السماوية. هل إحنا نختزل كل قضايا الوطن إلى مسألة الحرية الجنسية؟ هل هي دي المسألة اللي هتحل لنا مشاكلنا وإحنا بندور على تنمية وعدالة اجتماعية وعلى ديمقراطية؟ ليه هوس بشيء محسوم في المجتمع ولا خلاف حوله ولا تنازع حوله؟ وليه في الحقيقة بنقول إن الليبرالية بتعمل إباحية والإباحية دي مش موجودة؟ فكان هدفي من المقال يا باشمهندس إن أنا بقلل الصورة النمطية، إن المجتمعات دي ما هيش مجتمعات الفردية، ما هيش مجتمعات إن كل واحد بيعمل اللي هو عايزه، ما هيش مجتمعات اعمل اللي انت عايزه وامشي بيه لقدام، لا، مجتمعات بتقدم قيم الجماعه، بتقدم قيم العمل الجماعي، وده في الحقيقه اللي بيخلي المجتمعات ديت، وانا بحترمها جدا رغم اختلافي مع كتير فيها، مش بستدعي نماذجها، لكن بحترم قيمه العلم العمل، بحترم قيمه الصدق، بحترم قيمه النزاهه، بحترم قيمه العداله الاجتماعيه اللي المجتمعات دي حققتها اكتر مننا وافضل مننا خلال العقود اللي فاتت، ولازم في حاجات معينه نستفيد من برامجهم اللي عملوا بيها عداله اجتماعيه وعملوا بيها صدق في مؤسسات بقى شفافية ونزاهة وعملوا بيها عدالة اجتماعية حقيقية. المسألة الثانية مسألة الأغلبية والأقلية، وبعدين حكاية الزواج المدني. يعني أنا آسف، أنا هاخد ثواني بس من رد على سؤالي اللي جاي. عندك دي ونص. حاضر. طيب دي، شكرا جزيلا. مسألة المقصود بمنع ديكتاتورية الأغلبية هو إن مش ممكن نتكلم عن ديمقراطية في مصر وإحنا بنختزل الديمقراطية إلى صندوق انتخابات، وده للسلفيين وللليبراليين ولغيرنا خطر. ما احنا لو اختزلنا الديمقراطية لصندوق انتخابات، ممكن صندوق الانتخابات يجيب أغلبية سياسية جوه البرلمان تقول أنا مش عايز المادة التانية، مش عايز المادة التانية اللي هي مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع. هل احنا هنقبل ده؟ لا، مش هنقبل، لأن ما هوش دوت اللي عليه توافق مجتمع حي في مصر. ممكن صندوق الانتخابات يجيب لك أغلبية سياسية جوه البرلمان تقول لك أنا هعطل الديمقراطية من بكرة، لا تداول سلطة بقى، ولا رئيس ينتخب ولا برلمان ينتخب ولا سيادة قانون، وهرجع تاني للي حصل عندنا في مصر من 54 لغاية 25 يناير 2011. المقصود بمنع ديكتاتورية الأغلبية هو معنى سياسي، أن يمنع إطلاق يد الأغلبيات داخل البرلمان لأن تنقلب على قواعد الديمقراطية أو أن تنقلب على المبادئ الحاكمة للدستور المصري. وده كل كفاحنا دلوقتي ومطالبتنا دلوقتي بمبادئ حاكمة للدستور المصري عشان نضمن أن هذه المبادئ لا تتغير لا تتغير على الإطلاق. المبادئ الحاكمة منها المادة 2 منها مبادئ الشريعة اسميها المصدر الأساسي التشريع ودوت المعنى منع ديكتاتورية الأغلبية الأغلبية السياسية. أما حقوق الأقليات فهي لابد أن تضمن أيضا لأن الدساتير ليست وثائق انتصار أغلبية على أقلية الدساتير للوطن ككل التشريع والقانون للوطن ككل في حقوق للأقليات لابد أن تضمن والأقلية بالمعنى العددي فقط لأنني مع كامل المساواة بين كل المصريات والمصريين بغض النظر عن الانتماء الديني وبغض النظر عن الخلفية الاجتماعية وبغض النظر عن النوع والمسألة ديت ما فيهاش فصال. آخر حاجة أقولها مسألة الزواج المدني أنا أكدت أكثر من مرة إنني ما عنيت كان المسموح به في القوانين المصرية ولا يعارض الشريعة الإسلامية واعتذرت بصدق يا باشمهندس عبد المنعم عن إساءة التعبير وهقول لحضرتك بقى بصراحة تامة أحيانا وأنت يمكن بتحس بكده واسمح لي يا باشمهندس بس ثانية واحدة اللي حصل بأمانة شديدة جدا وما قلتش ده قبل كده إن أنا وبتسأل السؤال بتاع الزواج المدني كان ذهني وعشان هنا كان ردي عشان أكون متسق مع نفسي كان ذهني في السؤال الأسبق هو كان متعلق بتكافؤ الفرص وسيادة القانون وبأمانة شديدة وأنا مش محتاج إن أنا أحلف لكن بتكلم بأمانة شديدة عندما سئلت هذا السؤال لم أكن مع المذيع أو المحاور عندما قلت اتساقا مع نفسي كنت أعني الالتزام بتكافؤ الفرص وبسيادة القانون وبتوسيع مساحة الاختيار أنا أسأت التعبير ولكن لا أقبل ومرة أخرى بأمانة شديدة لا أقبل أن يقال تراجع عنه لأنني لم أدعو ولم أقتنع في لحظة من اللحظات أنني أريد زواجا مدنيا لمصر يخالف أو يتعارض أو يتناقض مع الشريعة الإسلامية لا أدعو إلى هذا ولم أدعو إليه وإن كنت أسأت التعبير فاعتذر وأنا اعتذرت بالفعل هي بأمانة شديدة ما حدث أرحيم كنت سرحان انا كما اللي واخد عقلك يكمل هو ده ولاد شكرا جزيلا دلوقتي عندك تقييم دقيقه واحده لا ثلاث دقائق حاجه الثلاث دقائق كانوا فاتوا خدتهم خمس دقائق حبيب. طب ثلاثه ونص طيب ثلاثه ونص طب يا دقيقتين اشكر الدكتور عمرو رحمه الله على هذا التوضيح اتمنى في مره قادمه احصل على اجابه او اتمنى اقرا للدكتور عمرو حمزاوي مقاله بيقول ليبراليه حزب مصر الحره تدعو الى حريه مقيده باحكام الشريعه الاسلاميه تدعو الى مواطنه مقيده باحكام الشريعه الاسلاميه تدعو الى مساواه مقيده باحكام الشريعه الاسلاميه انا بالمناسبه مش عضو في حزب النور بس لو حزب مصر الحره قال كده هبقى عضو في حزب مصر الحره تنورنا يا باشمهندس يقول لك تنورنا يا باشمهندس هيقوموا ده سلفي وده ليبرالي الامر الثاني بس انا لي عدة تحفظات الاولى الغرب احنا مع نستفيد بضوابط شريعتنا الاسلامية ده متفق عليه خدنا منهم حاجات لكن بالذات ان هم عملوا حرية حقيقية وعدالة اجتماعية حقيقية وحرية سياسية حقيقية انا عندي في انجلترا حزبين من يوم ما عملوا انجلترا وانقلبوا على النظام الاقطاعي القديم وهم زي ما هم وبيقوا في بعض الحالات اسوأ من السوق ما فيش حزب تالت عارف يطلع عندي في امريكا حزبين برضو وبيقوا في بعض الاحيان اسوأ من السوق ما فيش حد طلع تاني عندي سيطرة رأس المال لها واضحة جدا ونسبة الفقراء في امريكا ونسبة الناس تحت خط الفقر يعني ربما تقييمنا للحضارة الغربية يختلف شوية الكلام اللي بيقوله الدكتور عمرو حمزاوي تعالى انا بقول ليه انا قلقان من الليبراليين انا مبسوط جدا من الكلام اللي بيتقال دلوقتي لكن في حاجة في القانون اسمها ان نصوص القانون صماء يعني في مسألة شهيرة جدا بيقولوها لطلبة حقوق وشرطة عشان يعرفوها واحد دخل لقى عشيق مع زوجته حب يقتل العشيق العشيق هو اللي قتله جات بيحققوا معاهم العشيق اعترف بالقتل دفاعا عن النفس جريمة الزنا سقطت لان الزوج هو لوحده اللي يعرف يحرك الدعوة رغم الاعتراف والعشيق قتل دفاعا عن النفس القضية براءة وبيمتحنوهم عشان لو قال حاجة غير البراءة يسقط ليه لان نصوص القانون يقول له دي ثغرة طالب المشرع ان هو يعالجها، لكن ما ينفعش انت تعالجها كرجل قانون. اذا لما انا اكتب في القانون عايز اقول كده يا اخوانا، ان الحرية مقيدة بالشريعة الاسلامية. لو قلت اي حاجة غير كده، لو قول الحرية مقيدة بالصالح العام وبلاش ما عملناش قانون في البرلمان، واعضاء حزب مصر الحرة ما قالوش عايزين شذوذ ولا عايزين كذا، طلع لي واحد عمل حفل زواج شذوذ زي ما حصل في تونس وفي المغرب وجاي حكمه للقانون، بيدوروا له دلوقتي على ايه لما بيحصل موضوع زي ده، نص التحريض على الفسق والفجور عشان ياخد 3 سنين او كده. لو عندي نص دستوري اللي كتبه عبد المنعم الشحات، كتب الدكتور عمرو حمزاوي، مش مهم مين اللي كتبه، هو هيتعامل مع النص زي ما هو كده، ان انا ان الحريه مقيده لما يحصل ضرر للمجتمع. وانا بقول انا كنت حاجز قاعه منغلقه ومحدش له دعوه بينا، ياخد براءه. ده الوضع القانوني. عشان كده بقول له ما تقوليش عباره قانونيه مشوهه او فيها ثغرات في امر يعمل المجتمع فيه فساد، والخوف مش جاي من هاجس مش موجود، ده انا عندي في تونس موجود، في المغرب موجود، في الخليج موجود، فضلا عن اوروبا وامريكا. فاذا احنا بنطالب نص دستوري واضح وصارم بيقيد هذه الامور بالشريعه الاسلاميه، هو ده السبب. جزاكم الله خيرا. تعليق حاجتي بسيطتين. شكرا. يعني في دقيقتين. شكرا جزيلا. انا مره اخرى اريد التاكيد على مسألة ان حديث التيارات الليبرالية او حديث حزب مصر الحرية، فحضرتك لو هتفكر في الانضمام للحزب مصر الحرية مش مصر الحرية، عشان غلط اقول لحضرتك بالظبط نوع ضم على حضرتك العنوان. لا بس استنى البقال الاول. تمام. مسألة المنطلقات عندما تتحدث التيارات الليبرالية او عندما اتحدث يعني بصورة شخصية عن حرية منضبطة بالصالح العام، فنحن نؤكد دائما على ان الصالح العام المكون الاساسي بداخل هذا الصالح العام هو الشرائع السماوية. وانا مع الباشمهندس والصديق العزيز عصام سلطان اكدت على هذا المعنى اكثر من مرة. الهدف كان ان انت بتتحدث من خلال مفهوم الصالح العام او مفهوم النظر من العام بصيغة عصام سلطان، واحنا اختلفنا في بعض التفاصيل، ان انت بتتحدث عن الشريعة الإسلامية، بتتحدث عن المرجعية الدينية، وبتتحدث بالإضافة إلى هذا عن ما نسميه الأهداف الكبرى أو المقاصد الكبرى للمجتمع في اللحظة المحددة. هذا هو المتغير الوحيد داخل الصالح العام. أما مسألة أن احنا نقول الصالح العام هو ممكن يقبل التغيير من خلال عمل برلمان أو تشريع أو سياسة، فالضمانة يا باشمهندس مرة أخرى هي المبادئ الحاكمة للدستور التي لا تتغير، وبداخل هذه المبادئ مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وبداخل هذه المبادئ الديمقراطية، وبداخل هذه المبادئ العدالة الاجتماعية، وبداخل هذه المبادئ القيم التي نضعها جميعا تحت تسمية أو مسمى مواطنة الحقوق المتساوية، كل هذه الأمور توضع في مبادئ أساسية حاكمة، ويمنع ويحظر تغيير هذه المبادئ بأي أغلبية برلمانية ممكنة. وهذا أمر متبع في دول كثيرة أخرى. بعض النقاط وهي نقاط جوهرية لابد من الحوار حولها. هل نتحدث عن ضبط العلاقة بين الحرية أو فيما خص الحرية والمساواة والعدالة بالرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية أم إلى الأحكام؟ هذه القضايا لابد من الحوار حولها، ولكن كآلية أو كإجراء كي نضمن أن لا يطال التغيير المبادئ الأساسية الحاكمة لنا كمجتمع ولنا في مصر كمواطنين، فلا بد من أن نرفع هذه المبادئ الأساسية الحاكمة عن مصاف بقية مواد الدستور بحيث لا تقبل التغيير ولا تقبل أن تتلاعب بها أغلبيات برلمانية. وأعتقد هنا مساحة للحوار حقيقية، يعني نقعد ونتحاور حول هذه المبادئ الأساسية الحاكمة ونرى إلى أين سنصل. هناك بعض الاختلافات الجوهرية بس نشوف الحوار هيوصلنا التوافق على إيه. المسألة الأخيرة مسألة مرة أخرى الحديث عن يعني التخوف أو التخوف المبالغ به في قراءتي من أمور لا علاقة لها بمصر ولا علاقة لها بالمجتمع المصري، وعمرها ما حصلت ولا عمرها تحصل. هو إمتى إحنا سمعنا في مصر عن حفلات لها علاقة بالممارسات عبادة الشيطان تنظيم والله أنا معرف إذا كان ده أمن دولة وقتها ولا لا بس الله أعلم. يعني خلينا بس من الأسرة ثم بيطلعوا حاجات كثيرة وما حدش عارف في الحياة. بس إمتى إحنا سمعنا عن حاجات حقيقية في مصر بتخالف الشريعة الإسلامية؟ ليه احنا خايفين من ان احنا نفتح مساحة للاختيار الحر للمواطنين؟ ليه انا خايف من المواطن؟ ليه انا خايف من كل مواطن ومواطن؟ ليه انا خايف من ممارسات بتخالف وبتغير؟ وانا في مصر مفيش ممارسات كبيرة خلفت او تناقضت مع الشريعة الاسلامية. احنا مجتمع منضبط يا جماعة، بصوا على اللي بيحصل عندنا وقارنوه بدول تانية. احنا مجتمع منضبط، مجتمع بيلتزم في حركته وفي عمله بالشرائع السماوية، بيلتزم في حركته وعمله في العام والخاص، في المساحة العامة وفي المساحة الخاصة بالشرائع السماوية. ليه احنا خايفين من المجتمع كل ده؟ نأكل هذا الانضباط بنص دستوري. موافق معاك تماما. نثق بس كمان في الفرد، ونثق في المواطن، ونثق في الفطرة البشرية الطيبة والخيرة للمصريين والغير المصريين. بس في مصر احنا بجد مجتمع منضبط. احنا ما سمعناش عن الظواهر اللي انا سمعت عنها في تونس ولا في بعض الدول العربية التانية ولا في دول اوروبية ولا غيرها حصلت في مصر. ليه الخوف المبالغ فيه من كلام بيبقى كلام مرسل وبينقل يعني بوصلة النقاش العام من اللي أنا لازم أركز عليه اللي هو القضايا الكبيرة خلافية لقضايا صغيرة وفي الحقيقة متهافتة في أهميتها؟ فخلونا بس نركز على الأهم ونسيبنا من حاجات التانية الأصغر إنه والله ما في خلاف حولها إن شاء الله. شكرا. جزاكم الله خيرا. ندي فرصة للناس تتكلم. الفولونتيرز ندي فرصة لأخت الأول. ladies first. حضرتك كنت عايز تعرف من دكتور عمرو ليه اسمها ليبرالية؟ طب أنا عايز أعرف ليه سلفية وليه إخوان مسلمين؟ مش كلنا مسلمين؟ سؤال النظام في الأسئلة. أنا أشكر الأخت أنها حددت المتحدث. كل واحد لازم يحدد المتحدث اللي بيواجه له السؤال، وما فيش حد يقول للاثنين المتحدثين، ولكن من حق كل متحدث أن يعقر على إجابة المتحدث الآخر. تفضل دكتور، عندك دقيقتين. طيب شكرا على السؤال، بس كنت أتمنى أنك تسألي الدكتور عمرو كمان بقى ليه ليبرالية. بس أنت هنا وزنتي هي سألت حضرتك. الليبرالية تحطي قدامها سلفية، لكن لما تيجي تسألي ليه جمعية الدعوة السلفية وليه إخوان المسلمين تحطي قدامها حزب مصر للحرية. بمعنى أن أي كيان بيؤمن بفكرة، لكن هذا الكيان سيعمل على أرض الواقع سواء من خلال عمل سياسي أو عمل اجتماعي، لازم هيبقى له اسم فهيختار له اسم. أما السلفية فأنت لو سألتيني عن اسم جمعية الدعوة السلفية فهي زي جمعية أنصار السنة وزي الإخوان المسلمين وزي حزب مصر للحرية، اسم بيدل على كيان هيعرض نفسه للمجتمع. لكن كلمة سلفية هي منهج في فهم نصوص الكتاب والسنة. بمعنى دايما احنا بنسمع ناس يقول لك نصوص الكتاب والسنة ما انا ممكن افسرها بمزاجي، ما في او في تفسير كتير موجودة. فاحنا بنقول السلفية تعبير عن منهج في فهم النصوص، هي بالمناسبة كل المصريين بيعملوه، بس ده عرض منهجي. زي برضو تقولي ديمقراطية تقولي عرض منهجي. المصريين كلهم لو قلت له دي حرام او دي يقول لك فين دليلك؟ يعني دي في القرآن ولا في السنة؟ هي دي السلفية. السلفية ان يبقى دايما في دليل في التحليل والتحريم او ما شابه ذلك من نسبة اي حكم الى الله يكون راجع الى الكتاب والسنة، وتحديدا بتفسير الاجيال التي شاهدت نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاجيال الثلاثة الفاضلة. فدي السلفية كمنهج. اما جمعية الدعوة السلفية جمعية الاخوان المسلمين دي زي اي كيان لازم يختار لنفسه اسمه، عادة بياخد اسم بيعبر عن ابرز حاجة في منهج. جزاكم الله خيرا، اجابة واضحة. تفضل. شكرا دكتور عمرو، وشكرا باشمهندس عبد المنعم، وشكرا باشمهندس فاضل. انا بس تعليقا على، انا بشكر حضرتك على قضية التراجع عن قضية الزواج المدني، وان كنت انا بفسرها لا يعني لا افسرها بنوع من السرحان، وانما هو اللاوعي المتسق مع فكرة الليبرالية، واللي وجد نفسه أمام مشكلة مع الشريعة ففضل في هذا الوقت تحديدا أن يعلي أو أن يجعل الشريعة الإسلامية فوق الفكرة الليبرالية. أنا بدلل على ذلك أنه حضرتك في كلامك عن المادة الثانية من الدستور في فيلم جذور الفتنة واللي أنا شاركت فيه علشان لا يقال اللي أنا شفته على اليوتيوب، يعني حضرتك تكلمت عن المادة الثانية وقلت أنها مادة تمييزية بامتياز وأنها تهضم حقوق الأقلية. فهنا برضو نفس القضية، حضرتك بفكرك الليبرالي ترى ان المادة ديت بتحكم بلد في اغلبية وفي اقلية، فبالتالي لا يمكن ان نخضع الاقلية لدين الاغلبية. ف فدي قضية أنا شايفها أنها برضو حضرتك لأنك الآن في هذه المناظرة حضرتك تراجعت وقلت أنه أنا أرحب بالمادة الثانية للدستور وأرحب أنها تكون فوق كل مادة فوق الدستورية أنها تحكم القوانين وأنها تكون مقيدة لكل الحريات وهكذا. النقطة الأخيرة بس اللي أنا عاوز أقولها أنه إحنا صراحة في حالة من السيولة الليبرالية لا نرى لها ملمحا, لا نرى لها تاريخا في مصر, لا نرى لها كتابا نرجع إليه مرجعية نهائية للليبرالية, وبالتالي فهي متغيرة حسب الزمان والمكان والسياق الزماني والسياق المكاني. وأنا عاوز أقول أن الليبرالية ليست مذهبا اقتصاديا وليست مذهبا سياسيا, إنما هي رؤية كونية, وهذه النقطة الأساسية المحورية في الليبرالية أنها رؤية كونية ترى الكون وفق نسق وفق نظام معرفي معين, وهذه الرؤية وهذا النسق يختلف تماما مع الإسلام, فلا يمكن الجمع ما بينهم. لأن حضرتك بتتكلم عن أن الليبرالية تنظم العلاقة ما بين الدين والسياسة, وهل الدين محتاج إلى سلطة أو شيء خارجه ينظم هذه العلاقة؟ إذا كان نحن نرتضي أن الدين هذا منظم من قبل الله, فكيف نرتضي بمذهب بشري أنه هو ينظم هذه العلاقة وهكذا؟ فأنا لا أريد أن أطيل. ولكن دكتور حسام أبو البخاري, أنا والدكتور حسام كنا سبب في إغلاق قناة الناس على فكرة في يوم من الأيام. طبعا على الله بس. تفضل دكتور عمرو. والله يمكن أكون أنا سبب في إغلاقها قريب. ده بجد. على المعنى في بطن الشعر. ده بجد بالظبط. طيب. لا يعني بصراحة اللي حضرتك اتكلمت بيها مسألة الحديث عن اللاوعي, لا يعني وانا ارفض هذا يعني, وانا اعتقد احنا في عقد بين الحضور في هذه القاعة هو عقد الامانة والموضوعية والنزاهة في الطرح, فانا عانيت ما قلت بدقة شديدة, واما ان تقبل هذا فأشكرك, وإما لا تقبل هذا فارفضه, ولكن أن يحمل كلامي بمضامين إضافية تتحدث عن لا وعي وعن الليبرالي الذي عندما يجد مشكلة مع الشريعة ينزع إلى خطابات متفاوتة في مضامينها أو في مفرداتها, هذا غير صحيح. وأدلل, فأنا أختلف مع هذا تماما, والعقد بيننا إما أن تقبل ما قلت أو ترفضه, ولك كامل الحق في أن ترفضه يعني, ولا أحجر على رأيك ولا على رأي أحد. مسألة ثانية للتدليل, لا أنا ما تحدثت عنه في هذا الفيلم الذي لم أشاهده, لكن أتذكر تماما ما قلت في المقابلة التي جرت معي, أن المادة الثانية وهذا ما أطرحه وبأمانة وفي أكثر من برنامج, أنه لا بد من أن نضيف إلى المادة الثانية في مجموعة من الكلمات المحدودة العدد الإشارة إلى أن ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم السماوية في معاملتهم. أنا أعلم أن هذا هو ما تقول الشريعة الإسلامية, وما تحدثت عنه بصيغة التمييز كان بالمعنى, ليس المعنى المجازي لكن بالمعنى الرمزي, لأن الدستور هو الكل الوطن, والوطن المصري به من المصريين المنتمين للدين الإسلامي, وبه من المصريات والمصريين المنتمين للديانة المسيحية, ومن الأفضل أن يتم الحديث في الدستور حتى نتجاوز هذا التمييز الرمزي أو التمييز في الصياغة, بأن نشير في المادة الثانية أو في هذه المادة بغض النظر عن ترتيبها في الدستور الجديد إلى ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فيما خص معاملتهم, وهذه لا تتعارض ولا تتناقض مع الشريعة الإسلامية. وكل ما ذكرت عن المادة الثانية وما ذكرت الآن لا يتجاوز ولا يختلف عن هذا على الإطلاق. مرة أخرى أنا لا أحب الحديث بصيغة أأتي لي أو أأتي أنا لك, ولكن ما قصدت من المادة الثانية فيما خص الجزء المتعلق بمبادئ الشريعة الإسلامية وبدين منها مصدر أساسي التشريع ودين الدولة هو الإسلام, أن هذه الأمور لا اختلاف عليها, وأريد الإضافة حتى نتجاوز مسألة التمييز ضد المصريين المسيحيين وضد المصريات المسيحيات, أو إن كانت هناك مجموعة من المصريين من أتباع الديانة اليهودية ما زالوا, أنا لا أعلم كم عددهم, أنا أعلم أن هناك بعض المصريين 80. والمصريات 80. بعض المصريين والمصريات من المنتمين للديانة اليهودية هم من المصريين والمصريات أيضا, فالإشارة إلى الشرائع السماوية جيدة. مسألة الدين والسياسة وهذا سؤال هام, ومسألة الرؤية الكونية للليبرالية, وأنا قصدت أن أتحدث عن ليبرالية هي تطرح فهما للمجتمع وللسياسة, تطرح فهما للمجتمع وللسياسة ولتنظيم العلاقة بين المجال العام وبين المجال الخاص, ولم أتحدث عن الليبرالية لها رؤية كونية. بالمناسبة أنا أختلف مع طرحك, الليبرالية ربما كانت الأيديولوجية الوحيدة التي لا تمتلك هذه الرؤية الكونية, وبالتالي حديثك أنت وأنت محق, وأنا أفصل لك أنت ما بتلاقيش الكتاب ده, لأن الليبرالية على عكس الماركسية على سبيل المثال, على عكس الكثير من الأيديولوجيات الوضعية التي طورت رؤى للكون, كان عندها كتب ترجع لها, كتابات ماركس, كتابات معرفش مين إنجلز, كتابات مجموعات أخرى من المفكرين, لأن هذه الرؤية الكونية لم ترتبط أبدا بالليبرالية. الليبرالية نظام شديد الفراجماتية، بيطرح طرح للسياسة والمجتمع، بينطلق من أرضية المجتمع وبيتفاعل معها ولا يعاديها ولا يخالفها. أما مسألة تنظيم الفراجماتية هنا، يعني عشان أنا مش عارف هزت رأسك معناها إيه بالظبط، بس الفراجماتية معناها مش معناها بتاعة، لا الفراجماتية بمعنى المرونة، مش بمعنى التحايل ومش بمعنى غياب النزاهة. لا، السياسة الليبرالية هي سياسة نزيهة. أما تنظيم العلاقة بين الدين والسياسة، لا أنت محتاجها حضرتك في السلطات العامة، ومحتاجها في ضبط العلاقة بين الأطراف والفاعلين المختلفين داخل المجال السياسي، لأن من غير المسموح في أي حياة سياسية ديمقراطية أن يتم احتكار الحديث باسم الدين في السياسة. في اجتهادات بشرية فردية أو لحركات بتقول أن أنا بستلهم مرجعيات دينية، مرجعية إسلامية، وبتطرح برنامجها السياسي، لكن هو اجتهاد بشري بيقبل الخطأ ويقبل الصواب ويقبل التغيير. ومش بس الليبراليين اللي بيغيروا مواقفهم حوالين قضايا تفصيلية، غيرهم كمان بيغير مواقفه حوالين قضايا تفصيلية، هم بينطلقوا من مرجعيات دينية ومرجعيات إسلامية. ومن غير المقبول أن يتم الخلط بين المساحة الدينية والمساحة السياسية بصورة لا تنزه المساحة الدينية عن تقلبات السياسة. السياسة ما هيش صراع حول المطلق، ما هيش حقيقة مطلقة. السياسة هذه هي المرونة التي أتحدث عنها، بها شد وجذب وبها تغيير وبها رجوع للناخبين وبها ضبط للمسار. أما الدين فهو حقيقة مطلقة، فلابد أن ننزه المساحة الدينية بالخطاب وبالرموز وبالمفردات الدينية وبالمضامين عن السياسة وتقلباتها تستلهم المرجعية، نعم، ولكن لابد من ضبط العلاقة بين الدين والسياسة، عشان ما يبقاش عندنا مرة تاني خطيب يطلع على منبر ولا السيس في كنيسة يقول للمواطنين لو ما رحت صوتت بكذا فأنت بتخالف الواجب الشرعي، أو لو ما رحت صوتت بكذا اللي هي كانت مغايرة كذا فأنت بتخالف كمان واجب ديني. ده غير مقبول، ده غير مقبول. شكرا. اسمح لي حضرتك، الحقيقة أنا عندي كلمة في أقل من دقيقة عايز أقولها، وهو إذا كان حد قال حاجة ثم اعتذر عنها وقال أنه كان سرحان، فالشريعة الإسلامية تلزمنا بالأخذ بالظاهر هنا. وأعتقد أن الدكتور حسام كان ليبراليا هنا لما حكم على هذا بأنه شيء، لا معلش طب خلينا نسمع بعد. الدكتور عمرو أصلا ملتزم، يعني ملتزم بموعد بكلمة يقولها في ميدان التحرير، فأنا خلص في وقتنا. أنا عايز أخد أخت من الأخوات، كنت عايز أتكلم في أي أخت عايز أتكلم. طيب الأخت هنا اللي هناك، ايوه ارفع ايدك، ايوه، لا اللي بعدها، لا مش هي، هي دي كلية الالف، انت مش كده برضو؟ ايوه فاكرك. السلام عليكم. سؤالي بس للدكتور عبد المنعم شحات، كنت عايز اسال حضرتك، لما قلت بعض المواد من الدستور او الدستور الاسلامي، ايه الضمان ان الدستور ما يوصلش لديكتاتوريه دينيه زي اوروبا زمان في القرون اللي فاتت؟ ايه الضمان انه ما يوصلش لديكتاتوريه؟ يعني زي وقت مثلا الاستفتاء، يعني ده موقف شخصي حصل لي انا، لما رحت الاستفتاء حد من قرايبي قال لي ربنا يهديك عشان راح اقول لا ان انا بخالف تعليم الدين، ايه اللي يضمن لي ان وقت انتخابات برضو ما يحصلش كده؟ وتبتي ولا ما تبتيش؟ لا ما تبتش، لا قلت لا برضو. اتفضل دكتور. معلش حاجه، إيه كمان؟ اخر حاجه. ايه تاني؟ ليه زي ما حضرتك قلت ليه في حاجه اسمها ليبراليه، طب برضو ليه في حاجه سلفيه؟ ليه ما نعملش حاجه اسمها نظام الحكم في مصر، ان احنا كل الليبراليين والسلفيين يقعدوا مع بعض، ان احنا نعمل نظام خاص بحكم مصر يتوافق مع مصر ونظام حكمها. يعني انا شايفه زي ما الدين بيهذب الاخلاق، ممكن برضو نهذب السياسه بالاخلاق. ليه بنقسم؟ ليه ده يفوز وده يفوز؟ ليه كلنا نقعدش مع بعض نشوف نظام الحكم اللي ماشي مع مصر؟ انا شايف ان اسعد ناس النهارده هم الاخوان المسلمين الحقيقه. السلفيين ظهروا وشالوا الموضوع عنهم تماما، يعني النهارده الكلام كله على السلفيين والحكومه، التانيس بيشموا نفسهم شويه. اتفضل دكتور. شكرا للسؤال. والسؤال بالعكس، انا بقول الضمان الوحيد لعدم الوصول الى الدكتاتوريه، لان زي ما الدكتور عمرو اتكلم وزي ما الطرح الليبرالي دايما بيحذر من دكتاتوريه الاغلبيه، لو النظام حكم اسلامي بجد مستحيل اوصل لدكتاتوريه الاغلبيه. ليه؟ لان مفيش اغلبيه من حقها تقيد حريات الناس. التقييد شرعي وموجود، ومن اول ما الطفل يوصل عنده 7-8 سنين هيعرف لسته المحرمات اللي عليه مش هتزيد ولا هتنقص. فوجود شريعه مطلقة ثابتة لا تتغير لا تتبدل هو الضمان لعدم وجود ديكتاتورية تشريعية. الديكتاتورية التنفيذية لا ضمان لها إلا بأن الشعب المجتمع يبقى دايما صاحي. أنا عايز أقول الحل اللي النهاردة أوروبا وصلت له إنه الديمقراطية لوحدها مش كفاية، ولازم نضيف إليها تنشيط المجتمع المدني. لا، الحل ده حل إسلامي أصيل، لأن مفيش حاجة من الحاجات اللي بنقول إنها وظائف الدولة إلا ومخاطب بها المجتمع ابتداء، وعلى الأقل شعيرة الأمر المعروف عن المنكر. ولذلك أنا ربما قريت مواد من أحد المشاريع الدساتير اللي معايا في مشروع تاني بتاع مجمع البحوث الإسلامية، في المادة الخامسة منه بيتكلم على أن على الدولة أن تسهل عملية الأمر المعروف عن المنكر. يعني دي عكس ما الليبراليين دايما بيتخوفوا منها، ده هي دي الضمانة اللي تمنع لي ديكتاتورية الحاكم، مش عبر أحزاب سياسية ولا منظمات المجتمع المدني، ده المجتمع كله من حقه يعترض، بل واجب عليه انه يعترض. بس هو يمكن الليبراليين بيبقوا زعلانين من الاعتراض على السلوك الشخصي، ان انا مش هقول لك تتوبي من انت قلتي لا في الاستفتاء، بس اكيد في حاجه تانية انت عارفة. فاذا انا هقول لك الكلام ده وانت ممكن يعني برضو تلاقي عندي حاجه تقوليها لي. ده ميثاق بين المسلمين بعضهم وبعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء وبعض، يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فعلى المستوى التشريعي النظام الاسلامي ابعد ما يمكن ان يبقى فيه ديكتاتورية لا اغلبية ولا اقلية. على المستوى التطبيقي لو احنا مطبقين الامر المعروف عن المنكر صح، يبقى هنبقى ابعد عن الديكتاتورية. لو قللناها عشان نجامل بعض وما ننصحش بعض، هنلاقي تلقائيا بقينا ما بننصحش الحاكم وبنسيب الحاكم يتحول الى ديكتاتور. فدي الضمانات التشريعية والتطبيقية لعدم الوصول الى الديكتاتورية. طيب انا ارجو ان الاخوة والاخوات ما يقوموش من مكانهم لما نخلص، لان المنظمين عايزين يقولوا لكم كلمه بالنسبه للكوبونز ازاي بتستخدموها او حاجه زي كده. لكن قبل احنا جينا لاخر الحلقه النقاشيه، لو هم الاثنين مش عايزين يسموها مناظره، وعايز اقدم لكل واحد فيهم هديه بسيطه من مؤسسه الجسور، كتابنا اقباط مسلمون قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وفيلم الجهاد ضد الارهاب، وبالداخل فيلم تاني ايضا اسمه الاسلام بايجاز ب 28 لغه منها اللغه الالمانيه. وارجو ان حضرتك تقبل، حقت منهم قبل كده، انا هديهم هديه للؤي ونوح باذن الله. جزاك الله خير. وحضرتك ايضا يا دكتور، كلمات نهائية لكل متحدث دقيقة واحدة ينهي. تفضل. أنا عايز أشكر حضرتك على الإدارة الرائعة للحوار، للنقاش، للمناظرة بالمعنى الإيجابي للمناظرة. وعايز أشكر البشمهندس عبد المنعم على حوارنا وعلى تقبله لبعض المشاغبات، وأنا أيضا تقبلت بعض الملاحظات، وأنا سعيد في واقع الأمر بالحوار لسببين هختم بيهم. السبب الأول أن احنا على الأقل عرفنا أن في أرضية مشتركة بالفعل. باشمهندس عبد المنعم طمني لمسألة ان الطرح الخاص بي او بالتيارات السلفية او بالفكر السلفي ايضا بيبحث عن اليات واجراءات تقيد ولا تطلق يد الحاكم، تمنع ديكتاتورية الاغلبية وديكتاتورية الاقلية. دي مسألة مهمة جدا. هو سمع مني ان التيارات الليبرالية وما اعبر عنه ابدا لا تعارض نشاط دعوة ولا تعارض وجود المؤسسات الدينية، بل على العكس. تعرفين ان حاجة من الحاجات الرئيسية اللي خلتنا نتبنى وثيقة الازهر هو ان احنا عايزين نوظف هذه الوثيقة كأداة في الرأي العام وفي النقاش السياسي للمطالبة باستقلال المؤسسات الدينية في مصر. الاستتباع اللي حصل للمؤسسات الدينية من 52 والقضاء على منظومة الوقف، كل هذه الامور لابد ان يستعاد لها استقلالها وحركتها الذاتية المجتمعية. ان المجتمع المدني شرط الاهلي في واقع الامر في الطرح الاسلامي لا يختلف كثيرا عن الطرح الليبرالي، مسألة مهمة جدا. ان احنا في الحالتين بندور على سيادة قانون وعلى دولة تنظم وتحترم القانون ولا تظلم ولا تضطهد ولا تميز، هذه الامور نقاط انطلاق ايجابية في اختلافات جوهرية حوالين مواطنة حقوق متساوية ولا الامر يختلف، حوالين المعاني المحددة والضمانين المحددة للمفاهيم المركزية الحرية والعدالة والمساواة، نتحاور حولها، حقوق الانسان نتحاور حولها، ونتحاور بمنهج توافقي خلينا نبحث عن المشترك في لحظة مهمة جدا في تاريخ مصر، وده سبب الثانية هنتكلم هنا في يوم مهم، أتمنى أن تكونوا حضراتكم جميعا من المتعاطفين مع ما يحدث في ميادين التحرير على امتداد الجمهورية طبعا. انتصارا للثورة المصرية واستكمالا لمسيرة الثورة المصرية، وأشكر حضراتكم على حسن الاستماع مرة ثانية. شكرا جزيلا. أولا بشكر دكتور عمرو حمزاوي على هذا اللقاء الممتع، بشكر المهندس فاضل سليمان على الترتيب الحوار وعلى الهدية، وإحنا خارجين بدور بس مفيش حاجة أكتر من كده عشان بس الناس بتسأل يعني، فلازم بشكر الحضور على الاستماع الجيد وعلى الأسئلة التفاعلية المهمة جدا، على الأسئلة اللي سئلتها أنا كنت مبسوط بها جدا. تاني أنا بركز رسالتنا في نقاط محددة، الإسلام من عند الله عز وجل هو العليم الخبير الحكيم، هو الخالق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو أعلم بنفسه وبغيره، أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم وذكر في صفته، قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، قال محذرا من يحيد عن هذا الطريق أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه الشريعة أتت بتفاصيل في العقيدة والعبادات والأخلاق، بينما أتت بأطر إجمالية في المعاملات يجب أن تراعى بحذافيرها، وهذه الأطر تعتبر حاكمة للاجتهاد فيما لم يرد فيه نص مما يسمي العلماء بنقل المباح إلى الواجب أو المطلوب عن طريق المصلحة المرسلة أو نقله إلى الممنوع عن طريق سد الذرائع، ودي مسائل بيبقى فيها شورى بآليات لا تختلف كثيرا على آليات الديمقراطية أو تكاد تكون يمكن أن تكون هي. دي رسالتنا اللي بنقدمها للناس من منطلق ديني ومن منطلق سياسي. الدين الإسلامي نظم العلاقة بين السلطات الحاكمة وبين المحكوم، يعني هو سياسته منظمة تلقائيا واضحة وأطرها واضحة، ما فيش كهنوت في الإسلام. الإسلام ذم من قال فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أنهم يبدلون الدين ويغيرونه. الإسلام ثابت لا يتغير، نقدر كلنا نعرفه ونتحاكم إليه، والمساحة اللي المتروكة لنا كبيرة نتناقش فيها ونتحاور ونقبل فيها من الغير، لكن بضوابط شريعتنا الإسلامية. نتمنى أن كل المسلمين يعوا هذه الرسالة وأنهم يعملوا بها، وأتمنى دايما أن احنا نكون بننجح نتواصل مع الآخرين والآخرين بينجحوا يتواصلوا معنا، وبنقدر نزيل كثير من مواطن اللبس أو حتى نوجه دعوات لإعادة التفكير للقضايا اللي ممكن يكون فيها لبس أو عدم وضوح رؤية أو حتى مواقف مخطئة. احنا بنقول أي شيء يخالف الإسلام منسوب إلى السلفيين امضى على بياض، نتراجع عنه بمجرد ما يكون لدينا دليل أن هذا مخالف موافق للإسلام، يبقى احنا بنطالب كلنا أن احنا نقوم به ونحميه ونتعاون مع بعض. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي اقبلوا شرائع الإسلام كلها. مرة تانية بشكر جميع الحضور وجميع المنظمين، وأشكر الطرف الآخر في هذا الحوار الدكتور عمرو حمزاوي، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. بعد إذنكم ثلاث دقائق كل قاعد، والمهندس عبد المنعم موجود وأنا موجود، هيستأذن الدكتور عمرو بس في إعلان مهم لكم دلوقتي. كل مكانه لو سمحت. حد يحب يسأل حاجة للبشمهندس دلوقتي ولا تيجوا؟ الأخ اللي اتفضل حاجة، أنا عايز حاجة بس. الأخ زعلان جدا، بس أنا والله كل الناس يرفع عديها، أنا ما أقدرش أدي فرصة للناس كلها. قول زعلان مني ليه؟ عايز أسأل الدكتور عمرو قبل ما يخرج، إيه اللي ما لقوش في الإسلام وبناء عليه في الليبرالية؟ بس خلاص وضوح. عارف كم واحد حضرتك عايز أسأل السؤال ده؟ أنا ما أقدرش أدي فرصة للناس كلها. أنا بس عايز أسأل السؤال ده بس وبوضوح بدون لف ودوران. الإخوة بتوع حزب مصر الحرية اللي موجودين معانا يوصلوا له هذا الكلام وخلاص. طب أنا عايز أسمع الإجابة منك يا سيدي. معلش أنا ما أقدرش ألبي كل الطلبات. إحنا أنا رأيي بصراحة إحنا نقفل على كده دلوقتي. كنا نحب نعرف تعليق حضرتك عن المؤتمر. والله يلا خلينا نقول عليها مناظرة أو حلقة نقاشية، هي كانت مفيدة جدا جدا. الطرح كان رائق ورائع من الطرفين. يعني خلينا أعلق على الدكتور عمرو حمزاوي. تقريبا تراجع عن كثير جدا من الطروحات الليبرالية، سواء الليبرالية العامة أو الليبرالية المصرية، تراجع عن طروحاته هو الشخصية قضية الزواج المدني. أول مرة أسمع إن هو تراجع عن هذه القضية، وقال إنها كانت يعني حالة من السرحان اللي مر بيها لما جاوب عن هذا السؤال. وأنا طبعا علقت على هذا وقلت إن هي يعني ليست قضية سرحان، وإنما قضية اللاوعي الليبرالي الذي يتماشى مع الفكرة الليبرالية والذي يتسق معها. فبعد ذلك عندما وجد أن هذه الفكرة الليبرالية سوف تحدث له مشكلة بتعارضها مع الشريعة الإسلامية، فيعني تراجع عنها وقال أنه بمرجعية الشريعة الإسلامية وبفوقية الشريعة الإسلامية على بقية الأطروحات والآراء وهكذا. تراجع أيضا عن قضية المادة الثانية من الدستور، ولما قال عنها في فيلم أنا شاركت فيه جذور الفتنة قال إنها مادة تمييزية بامتياز وأنها هاضمة لحقوق الأقليات، وقال إن هو لم يقل يعني هذا كان بالمفهوم العنصري أو هكذا. وتراجع وقال عن إن الشريعة أنها فوقية وأنها فوق دستورية وأنه يجب أن الحريات يرجع ليها وتحاكم من قبل الشريعة، وأنه حتى حقوق ومواثيق حقوق الإنسان اللي مضت عليها مصر ووافقت عليها مع المنظمات الدولية يجب أيضا أن تراجع طبقا للمرجعية والشريعة الإسلامية. فكل هذه نقاط في مصلحتنا، وأنا أعتقد أن هذه الحوارات والمناظرات هي بتقرب المسافات وتقرب الرؤى، لأنه إحنا عندنا مشكلة في الحالة الليبرالية أو في الفكرة الليبرالية أو في التيار الليبرالي، لا نرى له مرجع، لا نرى له كتبا نرجع إليها، لا نرى له رأسا نحاكمه إليها، وبالتالي فهي في حالة من السيولة. فالحالة الليبرالية هي تتغير بتغير الزمان والمكان وتغير السياقات وهكذا. فدي نقط يعني مهمة جدا لنقف على حقيقة الموقف الليبرالي في القضايا الشائكة وهكذا. أعتقد أن هي حلقة نقاشية مفيدة جدا جدا. حضرتك هو معترف بالمرجعية للشريعة الإسلامية؟ ليه؟ هو اقر ان هو معترف وتراجع عن بدر، وهو مقر بمرجعيه الشريعه الاسلاميه، لان هو كل التيارات ادركت انه قضيه المرجعيه الشريعه الاسلاميه والماده الثانيه من الدستور هي مطلب شعبي وليس مطلب اسلامي. يعني هي مطلب شعبي لا يمكن الالتفاف عليه، لا يمكن مصادمته، لا يمكن الاعتراض عليه. فبالتالي يعني حاسس ان هو هيكون من نقاط الضعف التعليق على هذه المرجعيه او هذا او هذه الماده، فبالتالي بداوا يتكلموا لا احنا سنراجع الشريعه وهكذا، وهذا مصادم لابجديتهم وتنظيراتهم الاساسيه المتسقه مع مبادئهم. طيب رد الشيخ عبد المنعم وتعليق حضرتك؟ والله ردود الشيخ عبد المنعم كانت رائعة جدا في المداخلة الثانية والثالثة، وكانت ردود في مجملها يعني كان مفحم يعني. وإن كان الطرح الأولي ما كانش فيه طرح على موضوع المناظرة حق نقشة الدستور، وإن كان تم تداركه في المداخلة الثانية والثالثة، لكن كانت ردود موفقة وردود لا تقبل بعد ذلك ردا يعني. جزاك الله خير يا دكتور، ربنا يحفظك. ازيك دكتور، هنتشرف ان شاء الله بلقاء حضرتك. نريد حضرتك تعلق لنا على المناظرة. الحمد لله كانت جيدة. هو طبعا وضع ان النهاردة يوم المليونية بتاعت الثورة اولا، وحصل توافق بين كل القوى السياسية على المناظرة وتأجيل الامور الخلافية، كان بيحد من حدة الكلام في الأمور الخلافية بينهم النهاردة. لكن شفنا كانت فيها طرح جيد، كل متحدث طرح الطرح اللي موجود عنده. الأصل إن إحنا كنا هنتكلم عن الدستور، ولكن نما البشمهندس عبد المنعم الشحات ابتدى بالكلام عن الليبرالية، ده اضطر إن الدكتور عمرو حمزاوي يدافع عن الليبرالية. وأنا أعتقد إن ده كان المقصد الرئيسي للبشمهندس عبد المنعم الشحات، وده من الذكاء. يعني انا مش بعترض على العمل، بالعكس هذا من الذكاء، لان واضح ان في عملية خوف شديد عند المصريين كلهم دلوقتي، وكل طرف خايف من التاني. وسبحان الله دايما الامور بتوصل لمرحلة الكلام عن العلاقات بين الرجال والنساء خاصة يعني، فتلاقي ان مثلا الاسلاميين عندهم توجس من الليبراليين، وكأنهم يعني هي الموبقات هتزداد مثلا في المجتمع لو هم فرضوا الفرض عندهم. وكذلك ايضا الاسلاميين عندهم تخوف من العكس، الليبراليين عندهم تخوف من الاسلاميين، وكأن هيحصل تشديد على المرأة وإجبار ليها على ما لا تريد أو حاجة زي كده. فلكن أعتقد هيحصل عملية نضج مع الوقت بين فئات المجتمع لما تتكلم. حضرتك ترى إسلامنا محتاج للليبرالية أو مفاهيم أخرى لتخويض أو كده؟ شوف حضرتك، أنا لو أتكلم عن رأيي أنا الشخصي، أنا ضد أصلا تسمية هذه التيارات بالليبرالية، لأن الليبرالية هي الإسلام. الإسلام جاء ليحرر الناس من عبادة الناس إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فالإسلام جاء ليحرر، جاء ليحرر المرأة من استعباد الرجل. الغرض من الأحكام الخاصة بالمرأة ليس وضع قيود عليها، وإنما هو وضع هو تحرير المرأة من استعباد الرجل. الرجل يحدد للمرأة ما تلبس، كريستيان ديور رجل يحدد للمرأة ما تلبس، إيف سان لوران رجل يحدد للمرأة ما تلبس. أما الله سبحانه وتعالى فقال للمرأة لست أداة لإمتاع الرجل، واللي ما يشتري أتفرج غطي نفسك لأن لن تكوني قطع عام بعد ذلك. لما تذهب إلى الدول الليبرالية في أوروبا، ألمانيا وبلجيكا وكل هذه الدول، عندهم أماكن في كل مدينة تسمى حي النور الأحمر، حيث تعرض النساء عرايا بالكامل في الفترين في المحلات، هذه بخمسين يورو في الساعة وهذه بثلاثين يورو في الساعة. هذا شيء مقزز جدا، هذا استعباد. ولكن جرى العادة الآن على تسمية الأشياء بغير أسمائها، فاستعباد المرأة واستعباد الناس للطاغوت لأحكام الشيطان تسمى على عكس اسمها، ممكن تسمى الليبرالية وحقيقة الأمر هو استعباد. تسمى المشروبات المجرمة الشيطانية التي عندما يشربها الناس يعني يعملوا حوادث ويضربوا نسائهم ويتخانقوا مع بعض، تسمى مشروبات روحية، معناها ليست العلاقة بالهبة بالروح. وحتى الشذوذ الجنسي، الشواذ جنسيا في أمريكا وأوروبا يسموا جايز، وكلمة جاي يعني سعيد في اللغة. أما حقيقة الأمر أكثر من 99% منهم مصابون بالاكتئاب، فيسموا الأشياء بغير أسماء حتى يكذبوا لها ناس أكثر، وهذا شيء مقزز. لكن في النهاية أنا عندما أكون على الـ يعني على المنصة فأنا محايد. حضرتك أدرت الحلقة بنجاح جيد جدا الحمد لله، فتعريف حضرتك على أداء الشيخ المهندس عبد المنعم شحات. المهندس عبد المنعم شحات كان جيدا جزاه الله خيرا، والدكتور عمرو حمزاوي كان جيدا جزاهم الله خيرا، وكانوا غاية في الأدب مع بعض، وكانوا أعتقد مثالا رائعا للناس على كيف نكون مختلفين ومهذبين ونتقبل بعضنا بعضا. هل قام الدكتور المهندس عبد المنعم شحات بتمثيل التيار الإسلامي تمثيلا صحيحا؟ هو قام بالتمثيل التيار السلفي تمثيلا صحيحا، هناك من الإسلاميين من يخالفوا آراءه في أشياء أخرى، فأنا أعتقد أنه قام بتمثيل التيار السلفي، والتيار السلفي حقيقة يعني نجح فعلا في اختيار المتحدث الرسمي باسمه، لأن فعلا من أفضل أو يمكن هو أفضل المتحدثين السلفيين الذين رأيتهم فعلا. يعني سعيدة وجزاك الله خيرا.